قال فتقبض وجهه في وجه الاخطل، ثم ان الاخطل لما قال له ذلك قال له: نعم سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي عميرا بالرماح الخواطر، الخواطر يعني المهتزة. ثم قال: ظننت انك يا ابن النصرانية لم تكن لتجترئ علي ولو رأيتني لك مأسورا. واوعده فلما برح الاخطل فما برح الاخطل حتى حمى. فقال له عبد الملك: انا جارك منه. قال: هذا اجرتني منه يقظانا، فمن يجيرني منه نائما؟ قال: فجعل عبد الملك يضحك. قال: فاما قول الاخطل الا سائل الجحاف هل هو سائر بقتلى اصيبت من سليم وعامري، فانه يعني اليوم الذي قتلت فيه بنو تغلب عمير بن الحباب السلمي. وكان السبب في ذلك فيما اخبرني به علي بن سليمان الاخفش، قال: حدثني ابو سعيد السكري عن محمد بن حبيب عن ابي عبيدة عن ابن الاعرابي عن المفضل ان قيسا وتغلب تحاشدوا لما كان بينهم من الوقائع منذ ابتداء الحرب بمرج راهط، فكانوا يتغاورون يعني يغير بعضهم على بعض. وكانت بنو مالك بن بكر جامعة بالتوباز وما حوله، وجلبت اليها طوائف تغلب وجميع بطونها، الا ان بكر بن جشم لم تجتمع احلافهم من النمر بن قاسط وحشدت بكر، فلم يأتي الجمع منهم على قدر عددهم. وكانت تغلب بدوا بالجزيرة لا حاضرة لها الا قليل بالكوفة، وكانت حاضرة الجزيرة لقيس وقضاعة واخلاط مدر، ففارقتهم قضاعة قبل حرب تغلب، وارسلت تغلب الى مهاجريها وهم باذربيجان، فاتاهم شعيب بن مليل في 2000 فارس، واستنصر عمير تميما واسدا، فلم يأتيه منهم احد، فقال: ايا اخوينا من تميم هديتما، ومن اسد هل تسمعان المناديا؟ الم تعلما مبجاء بكر بن وائل وتغلب الفافا تهز العواليا؟ الى قومكم قد تعلمون مكانهم، وهم قرب ادنى حاضرين وباديا. وكان من حضر ذلك من وجوه بكر بن وائل المجشر بن الحارث ابن عامر بن مرة بن عبد الله بن ابي ربيعة ابن ذهل بن شيبان، وكان من سادات شيبان بالجزيرة. فاتاهم في جمع كثير من بني ابي ربيعة، وفي ذلك يقول تميم بن الحباب بعد يوم الحشاك: فان تحتجز بالماء بكر بن وائل بني عمنا فالدهر ذو متغير، فسوف نخيض الماء او سوف نلتقي فنقتص من ابناء عم المجشر. اخاضه في الماء اي جعله يخوضه. واتاهم زمام بن مالك ابن الحسين من بني عمرو بن هاشم ابن مرة في جمع كبير، فشهدوا يوم الثرثار فقتل. وكان في من اتاهم من العراق من بكر بن وائل عبيد الله بن زياد ابن ضبيان ورهصة ابن النعمان بن سويد بن خالد من بني اسعد ابن همام. فلذلك تحامل المصعب بن الزبير على ابان بن زياد اخي عبيد الله بن زياد فقتله. وفي هذا السبب كانت فرقة عبيد الله لمصعب، وجمعت تغلب فاكثرت، فلما اتى عميرا كثرة من اتى من بني تغلب وابطأ عنه اصحابه، قال يستبطئهم: اناديهم وقد خذلت كلاب، وحولي من ربيعة كالجبال، اقاتلهم بحي بني سليم ويعصر كالمصاعيب النهال، فدا لفوارس الثرثار قومي، وما جمعت من اهلي ومالي، فاما امسي قد حانت وفاتي، فقد فارقت اعصر غير قالي، ابعد فوارس الثرثار ارجو فراء المال او عدد الرجال. قوله يعصر او اعصر قبيلة من قيس عيلان، وجمال المصاعب ومصاعيب جمع مصعب او مصعب كمكرم، وهو الفحل الذي يترك من الركوب والعمل للفحلة، ونهل البعير كنهل كفرحة بمعنى شرب حتى روي، وعطش ضد فهو ناهل وجمعه نهال كنهال كنائم ونيام، ونهلان جمع نهال ايضا كعطشان وعطاش. ثم زحف العسكران، فاتت قيس وتغلب الثرثار بين رأس الافيل والكحيل، فشاهدوا القتال يوم الخميس. وكان شعيب بن مليل وثعلبة بن نياط التغلبيان قدما في 2000 فارس في الحديد، فعبروا على قرية يقال لها لبة على شاطئ دجلة بين تكريت وبين الموصل، ثم توجهوا إلى الثرفار، فنظر شعيب إلى دواخن قيس، يعني جمع داخنة وهي المدخرة، فقال لثعلبة بن نياط: سر بنا إليهم. فقال له: الرأي أن نسير إلى جماعة قومنا فيكون مقاتلنا واحدا. فقال شعيب: والله لا تحدث تغلب أني نظرت إلى دواخنهم ثم انصرفت عنهم. فأرسل ناسا من أصحابه قدامه، وعمير يقاتل بني تغلب، وذلك يوم الخميس، وعلى تغلب حنظلة بن هوبر ابن هوبر أحد بني كنانة بن تميم. فجاء رجل من أصحاب عمير إليه فأخبره أن طلائع شعيب قد أتته وأنه قد عدل إليه. فقال عمير لأصحابه: اكفوني قتال ابن هوبر ابن هوبر. ومضى هو في جماعة من أصحابه، فأخذ الذين قدمهم شعيب فقتلهم كلهم غير رجل من بني كعب بن زهير يقال له قتب بن عبيد. فقال عمير: يا قتب يا قتب، أخبرني ما وراءك. قال: قد أتاك شعيب بن مليل في أصحابه. وفارق ثعلبة بن نياط شعيبا فمضى إلى حنظلة بن هوبر فقاتل معه القيسية فقتل. فالتقى عمير وشعيب فاقتتلوا قتالا شديدا، فما صليت العصر حتى قتل شعيب وأصحابه أجمعون، وقطعت رجل شعيب يومئذ، فجعل يقاتل القوم وهو يقول: قد علمت قيس ونحن نعلم أن الفتى يفتك وهو أجذم. الأجذم يعني الأقطع. فلما قتل شعيب نزل أصحابه فعقروا دوابهم ثم قاتلوا حتى قتلوا. فلما رآه عمير قتيلا قال: من سره أن ينظر إلى الأسد عقيرا، فها هو ذا. وجعلت تغلب يومئذ ترتجز وتقاتل وهي تقول: انعوا إياسا واندبوا مجاشعا، كلاهما كان كريما فاجعا، ويه بني تغلب ضربا ناقعا. كلمة ويه إغراء وتحريض كما يقال: دونك يا فلان ضربا ناقعا بالغا قاتلا. وانصرف عمير إلى عسكره وأبلغ بني تغلب مقتل شعيب، فحميت على القتال وتذامرت على الصبر. فقال محصن بن حسين ابن جنجور أحد الأبناء: مضيت أنا ومن أفلت من أصحاب شعيب بعد العصر، فأتينا راهبا في صومعته فسألنا عن حالنا فأخبرناه، فأمر تلميذا له فجاء بخرق فداوى جراحنا، وذلك غداة يوم الجمعة. فلما كان آخر ذلك اليوم أتانا خبر مقتل عمير وأصحابه، وهرب من أفلت منهم. صوت: إن جنبي على الفراش لنابي، كتجافي الأسر فوق الضراب. من حديث نما إلي فما أطعم غمضا ولا أسيغ شرابي، لشرحبيل إذ تعاوره الأرماح في حال شدة وشبابي، فارس يطعن الكمات جريء تحته قارح كلون الغراب. القارح الفرس إذا استتم السنة الخامسة ودخل في السادسة. الأسر البعير الذي يكون به السرر، وهي قرحة تخرج في كركرته لا يقدر أن يبرك إلا على موضع مستو من الأرض. والضراب النشوز والجبال الصغار واحدها ضرب أو ضرب. والشعر لغلفاء وهو معدي كرب ابن الحارث ابن عمرو ابن حجر آكل المرار الكندي يرثي أخاه شرحبيل قتيل يوم الكلاب الأول. والغناء للغريض، وكان السبب في مقتله، وقصة يوم الكلاب فيما أخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي وعلي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا أبو سعيد السكري قال: أخبرنا محمد بن حبيب بسنده عن أبي عبيدة قال: كان من حديث الكلاب الأول أن قباذ ملك فارس لما ملك كان ضعيف الملك، فوثبت رعي ربيعة على المنذر الأكبر بن ماء السماء وهو ذو القرنين بن النعمان بن الشقيقة ابن الشقيقة، فأخرجوه. وإنما سمي ذا القرنين لأنه كانت له ذؤابتان، فخرج هاربا منهم حتى مات في إياد، وترك ابنه المنذر الأصغر فيهم وكان أذكى ولده. فانطلقت ربيعة إلى كندة، فجاءوا بالحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار، فملكوه على بكر بن وائل وحشدوا له فقاتلوا معه، فظهر على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق، وأبى قباد أن يمد المنذر بجيش. فلما رأى ذلك المنذر كتب إلى الحارث بن عمرو: إني في غير قومي، وأنت أحق من ضمني، وأنا متحول إليك. فحوله إليه وزوجه ابنته هندا. ففرق الحارث بنيه في قبائل العرب، فصار شرحبيل بن الحارث في بني بكر بن وائل، وحنظلة بن مالك وبني أسيد، وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب، وصار معدي كرب بن الحارث وهو غلفاء في قيس، وصار سلمة بن الحارث في بني تغلب، والنمر بن قاسط وسعد بن زيد منات. فلما صار في تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد منات، طبعا كل واحدة منهم اسم قبيلة. فلما هلك الحارث تشتت أمر بنيه وتفرقت كلمتهم، ومشت الرجال بينهم، وكانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم، وتفاقم الأمر حتى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع. فسار شرحبيل ومن معه من بني تميم والقبائل، فنزلوا الكلاب وهو فيما بين الكوفة والبصرة على 7 ليال من اليمامة. وأقبل سلمة بن الحارث في تغلب والنمر ومن معه، وفي الصنائع، وهم الذين يقال لهم بنو رقية، وهي أم لهم ينتسبون إليها، وكانوا يكونون مع الملوك يريدون الكلاب. وكان نصحاء شرحبيل وسلمة قد نهوهما عن الحرب والفساد والتحاسد، وحذروهما عثرات الحرب وسوء مغبتها، فلم يقبلا ولم يبرحا، وأبيا إلا التتايع واللجاجة في أمرهم. فقال امرؤ القيس بن حجر في ذلك: أنا علي استتب لومكما، ولم تلوما عمرا ولا عصما، كلا يمين الإله يجمعنا شيء، وأخوالنا بني جشما، حتى تزور السباع ملحمة كأنها من ثمود أو إرما. وكان أول من ورد الكلاب من جمع سلمة سفيان بن مجاشع بن دارم، وكان نازلا في بني تغلب مع إخوته لأمه، فقتلت بكر بن وائل بنين له، ففيهم مرة بن سيفان أو سفيان، قتله سالم بن كعب ابن عمرو بن أبي ربيعة ابن ذهل ابن شيبان. فقال سفيان وهو يرتجز: الشيخ شيخ ثكلان، والجوف جوف حران، والورد ورد عجلان، أنعى مرة بن سفيان. وفي ذلك يقول الفرزدق: شيوخ منهم عدس بن زيد وسفيان الذي ورد الكلاب. وأول من ورد الماء من بني تغلب رجل من بني عبد ابن جشم، يقال له النعمان بن قريع ابن حارثة ابن معاوية ابن عبد جشم، وعبد يغوث ابن دوس وهو عم الأخطل، دوس والفدوكس أخوان، على فرس يقال له الحارون، وبه كان يعرف. ثم ورد سلمة بني تغلب وسعد وجماعة الناس، وعلى بني تغلب يومئذ السفاح، واسمه سملة بن خالد ابن كعب ابن زهير بن تميم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب، وهو يقول: إن الكلاب ماؤنا فخلوه، وساجرا والله لن تحلوه. ساجرا موضع بين ديار غطفان وديار بني تميم. فاقتتل القوم قتالا شديدا، وثبت بعضهم لبعض، حتى إذا كان في آخر النهار من ذلك اليوم، خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تميم والرباب بكر بن وائل، وانصرفت بنو سعد وألفافها عن بني تغلب، وصبر ابن وائل بكر وتغلب ليس معهم غيرهم، حتى إذا غشيهم الليل نادى منادي سلمة: من أتى برأس شرحبيل فله 100 من الإبل. وكان شرحبيل نازلا في بني حنظلة وعمرو بن تميم، ففروا عنه، وعرف مكانه أبو حنش وهو عصم بن النعمان ابن مالك بن غياث بن سعد بن زهير ابن جشم ابن بكر بن حبيب، فصمد نحوه. فلما انتهى إليه رآه جالسا وطوائف الناس يقاتلون حوله، فطعنه بالرمح ثم نزل إليه فاحتز رأسه وألقاه إليه. ويقال إن بني حنظلة وبني عمرو بن تميم والرباب لما انهزموا خرج معهم شرحبيل فلحقه ذو السنينة واسمه حبيب بن عتيبة بن حبيب بن بعج بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر، وكانت له سن زائدة. فالتفت شرحبيل فضرب ذا السنين على ركبته فأطن رجله، أطن رجله يعني قطعها. وكان ذا السنين أخا أبي حنش لأمه، أمهما سلمى بنت عدي بن ربيعة بنت أخي كليب ومهلهل. فقال ذو السنين قتلني الرجل، فقال أبو حنش قتلني الله إن لم أقتله، فحمل عليه. فلما غشيه قال يا أبا حنش أملكا بسوقة؟ قال إنه كان ملكي. فطعنه أبو حنش فأصاب رادفة السرج تورعت عنه، رادفة السرج مؤخرته، وورعت عنه أي منعت عنه. ثم تناوله فألقاه عن فرسه ونزل إليه فاحتز رأسه، فبعث به إلى سلمة مع ابن عم له يقال له أبو وجأ ابن كعب ابن مالك ابن غياث، فألقاه بين يديه. فقال له سلمة لو كنت ألقيته إلقاء رفيقا. فقال ما صنع بي وهو حي أشد من هذا. وعرف أبو أجأ الندامة في وجهه والجزع على أخيه، فهرب. وهرب أبو حنش فتنحى عنه، فقال سعد يكرب، فقال معدي كرب أخو شرحبيل، وكان صاحب سلامة معتزلا عن جميع هذه الحروب. ألا أبلغ أبا حنش رسولا فمالك لا تجيء إلى الثواب، تعلم أن خير الناس طرا قتيل بين أحجار الكلاب. تداعت حوله جشم بن بكر وأسلمه جعاسيس الرباب. الجعاسيس جمع جعسوس وهو القصير الدميم. قتيل ما قتيلك يا ابن سلمى تضر به صديقك أو تحابي. فقال أبو حنش مجيبا له أحاذر أن أجيئكم فتحبوا حباء أبيك يوم صنيبعات. الصنيبعات موضع أو ماء نهشت عنده حية ابنا صغيرا للحارث ابن عمرو، وكان مسترضعا في بني تميم، وبنو تميم وبكر في مكان واحد يومئذ على صنيبعات. فأتاه منهما قوم يعتذرون إليه فقتلهم جميعا. أحاذر أن أجيئكم فتحبوا حباء أبيك يوم صنيبعات. فكانت غدرة شمعاء تهفو تقلدها أبوك إلى الممات. ويقال إن الشعر الأول لسلمة بن الحارث، وقال معدي كرب المعروف بغلفاء يرثي أخاه شرحبيل بن الحارث إن جنبي عن الفراش لنابي كتجافي الأسر فوق الضراب من حديث نما إلي فلا ترقأ عيني ولا أسيغ شرابي مرة كالذعاف أكتمها الناس على حرملة كالشهاب. من شرحبيل إذ تعاوره الأرماح في حال لذة وشباب. يا ابن أمي ولو شهدتك إذ تدعو تميما وأنت غير مجابي لتركت الحسام تجري ضداه من دماء الأعداء يوم الكلاب. ثم طاعنت من ورائك حتى تبلو الرحب أو تبز ثيابي يوم ثارت بنو تميم وولت خيلهم يتقين بالأذناب. ويحكم يا بني أسيد إني ويحكم ربكم ورب الرباب. أين معطيكم الجزيلة وحابيكم على الفقير بالمئين الكباب. فارس يضرب الكتيبة بالسيف على نحره كنضح الملاب. فارس يطعن الكمات جريء تحته قارح كلون الغراب. الضبا جمع ضبا وهي حد السيف. وقوله أو تبز ثيابي يعني تنزع عني بموتي. والكباب الكثير من الإبل، الكباب بضم الكاف. وفي سائر الأصول اللباب، ولباب الإبل خيارها. والملاب ضرب من الطيب أو الزعفران. قال: ولما قتل شرحبيل قامت بنو سعد بن زيد منات ابن تميم دون عياله فمنعوهم وحالوا بين الناس وبينهم ودفعوا عنهم حتى ألحقوهم بقومهم ومأمنهم. ولي ذلك منهم عوف بن شجنة ابن الحارث بن عطارد ابن عوف ابن سعد بن كعب، وحشد له فيه رهطه ونهضوا معه، فأثنى عليهم في ذلك امرؤ القيس بن حجر ومدحهم به في شعره فقال: ألا إن قوما كنتم أمس دونهم عن استنقذوا جاراتكم آل غدران عوير ومن مثل العوير ورحطه وأسعد في يوم الهزاهز صفواني. وهي قصيدة طويلة معروفة طويلة. وقوله أسعد في يوم الهزاهز، أسعد يعني أعانى، والهزاهز الفتن يحتز فيها الناس. وعوير وصفوان رجلان من القوم الذين ذكر أنهم منعوه وتحرم بهم، وطبعا في البيت إقواء. وأسعد في يوم الهزائز صفوان صفوان. صوت: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت أن لا أخاليا. الشعر لعبد الله بن معاوية ابن عبد الله الجعفري، يقوله للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، هكذا ذكر مصعب الزبيري، وذكر مؤرج فيما أخبرنا به اليزيدي عن عمه أبي جعفر عن مؤرج، وهو الصحيح أن عبد الله بن معاوية قال هذا الشعر في صديق له يقال له قصي بن ذكوان، وكان قد عتب عليه. وأول الشعر: رأيت قصيا كان شيئا ملففا، فكشفه التمحيص حتى بدا ليا، فلا زاد ما بيني وبينك بعدما بلوتك في الحاجات إلا كنائيا. والغناء لبنان ابن عمرو. إذا ننتقل إلى خبر عبد الله بن معاوية ونسبه. هو عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأم عبد الله بن جعفر وسائر بني جعفر أسماء بنت عميس ابن معد ابن تميم ابن مالك ابن قحافة ابن عامر ابن ربيعة ابن عامر ابن معاوية ابن زيد ابن مالك ابن بشر ابن بهول ابن وهب الله ابن شهران ابن عفرس ابن أفتل، وهو خماعة ابن خثعم ابن أنمار، وأمها هند بنت عوف امرأة من جرش. هذه الجرشية أكرم الناس أحماء، أحماؤها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وجعفر وحمزة والعباس وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم. وإنما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحمائها أنه كان لها أربع بنات: ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل زوجة العباس وأم بنته، وسلمى زوجة حمزة بن عبد المطلب بنات الحارث، وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. كانت عند جعفر بن أبي طالب، ثم خلف عليها أبو بكر رضي الله عنه، ثم خلف عليها علي بن أبي طالب عليه السلام، وولدت من جميعهم، وهن اللواتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن: إنهن مؤمنات. حدثني بذلك أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني يحيى بن الحسن العلوي قال حدثنا هارون بن محمد بن موسى الفروي قال حدثنا داود بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخوات المؤمنات ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. حدثني أحمد قال حدثني يحيى عن الحسن بن علي بسنده عن ابن عباس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليلة بنا بها، فأبصر خيالا من وراء الستر، فقال: من هذا؟ فقالت: أسماء. قال: بنت عميس. قالت: نعم، أنا التي أحرس بنتك يا رسول الله، فإن الفتاة ليلة بنائها لا بد لها من امرأة تكون قريبا منها، إن عرضت لها حاجة أفضت بذلك إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان. طائفة من اخبار عبد الله بن جعفر ادرك رسول الله وروى عنه. وقد ادرك عبد الله بن جعفر رحمه الله ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه، فمما روى عنه ما حدثنيه حامد بن محمد ابن شعيب البلخي واحمد بن محمد ابن الجعد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب، رآه النبي يلعب فداعبه. حدثنا احمد بن محمد ابن سعيد قال حدثنا يحيى بن الحسن حدثنا سلمة بن الشيب حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن يحيى وعثمان بن ابي سليمان قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر وهو يصنع شيئا من طين من لعب الصبيان فقال ما تصنع بهذا؟ قال ابيعه. قال ما تصنع بثمنه؟ قال اشتري به رطبا فآكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان يقال ما اشترى شيئا الا ربح فيه. تعرض له الحزين بالعقيق وطلب منه ثيابا. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء والطوسي قال قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب عن جدي عبد الله بن مصعب ان الحزين قمر في العقيق في غداة باردة ثيابه، قمر يعني غلب في القمار، فمر به عبد الله بن جعفر وعليه مقطعات خز، فاستعار الحزين من رجل ثوبا ثم قام اليه فقال اقول له حين واجهته عليك السلام ابا جعفري، فقال وعليك السلام، فقال فانت المهذب من غالب وفي البيت منها الذي تذكر، فقال كذبت يا عدو الله، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فهذه ثيابي قد اخلقت وقد عضني زمن منكر، قال هاك ثيابي، فاعطاه ثيابه. قال الزبير قال عمي اما البيت الثاني فحدثنيه عمي عن الفضل بن الربيع عن ابي وما بقي فانا سمعته من ابي. تعرض له اعرابي هو على سفر اعطاه راحلة بما عليها حدثنا احمد بن محمد ابن سعيد قال اخبرنا يحيى بن الحسن قال بلغني ان اعرابيا وقف على مروان بن عبد الحكم ايام الموسم بالمدينة، فسأله فقال يا اعرابي ما عندنا ما نصلك ولكن عليك بابن جعفر، فاتى الاعرابي باب عبد الله بن جعفر فاذا ثقله قد صار نحو مكة، الثقل يعني المتاع والحشم، وراحلته بالباب عليها متاعه وسيف معلق، فخرج عبد الله من داره وانشأ الاعرابي يقول ابو جعفر من اهل بيت نبوة، صلاتهم للمسلمين طهور، ابا جعفر ان الحجيج ترحلوا وليس لرحلي فعلمن بعير، ابا جعفر دم الامير بماله وانت على ما في يديك امير، وانت امرؤ من هاشم في صميمها اليك يصير المجد حيث تصير. فقال يا اعرابي سار الثقل فدونك الراحلة بما عليها، واياك ان تخدع عن السيف فاني اخذته بالف دينار. فانشأ الاعرابي يقول حباني عبد الله نفسي فداؤه باعيس موار صباط مشافره وابيض من ماء الحديد كأنه شهاب بدا والليل داج عساكره، وكل امرئ يرجو نوال ابن جعفر سيجري له باليمن والبشر طائره، فيا خير خلق الله نفسا ووالدا واكرمه للجارحين يجاوره، سأثني بما اوليتني يا ابن جعفر وما شاكر عرفا كمن هو كافره. الاعيس واحد العيس وهي الابل البيض يخالط بياضها شكره، والموار النشيط في سيره المفتول، موار المفتول العضل يمور عضداه اذا تردد في عرض جنبيه، والمشافر جمع مشفر كمنبر ما يقابل الشفة في الانسان، وسياط يريد انها لبنة. وعسكر الليل ظلمته، شهاب بدا والليل داج عساكره اي ظلمته. حدثني احمد بن يحيى عن رجل قال حدثني شيخ من بني تميم بخراسان قال جاء شاعر الى عبد الله بن جعفر فانشده: رأيت ابا جعفر في المنام كساني من الخز دراعة، كساني من الخز دراعة، شكوت الى صاحبي امرها فقال ستؤتى بها الساعة، سيكسوكها الماجد الجعفري، ومن كفه الدهر الدهر نفاعة، ومن قال للجود لا تعدني فقال لك السمع والطاعة. الدراعة جبة مشكوكة المقدم. فقال عبد الله لغلامه ادفع اليه دراعة الخز، ثم قال له: كيف لو ترى جبتي المنسوجة بالذهب التي اشتريتها ب300 دينار؟ فقال له الشاعر: بأبي، دعني اغفى اغفاءة اخرى فلعلي ارى هذه الجبة في المنام. فضحك منه وقال: يا غلام، ادفع اليه جبتي الوشي. حدثنا احمد بن احمد قال قال يحيى قال ابن دأب: وسمع قول الشماخ بن ضرار الثعلبي في عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما: انك يا ابن جعفر نعم الفتى، ونعم مأوى طارق اذا اتى، وجار ضيف طرق الحي سرى، ساد فزادا وحديثا يشتهى، ان الحديث طرف من القرى. فقال ابن دأب: العجب للشماخ يقول مثل هذا القول لابن جعفر، ويقول لعراب الاوسي: اذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. عبد الله بن جعفر كان احق بهذا من عرابة، جوده على اهل المدينة. قال يحيى بن الحسن: وكان عبد الله بن الحسن يقول: كان اهل المدينة يدانون بعضهم من بعض الى ان يأتي عطاء عبد الله بن جعفر، جوده على رجل جلب الى المدينة سكرا كسد عليه. اخبرني احمد قال حدثني يحيى بسنده عن ابن سيرين قال: جلب رجل الى المدينة سكرا فكسد عليه، فقيل له: لو اتيت ابن جعفر قبله منك واعطاك الثمن. فاتى ابن جعفر فاخبره، فامره باحضاره وبسط له، ثم امر به فنفر، فقال للناس: انتبهوا. فلما رأى الناس ينتبهون قال: جعلت فداءك، اخذ معهم؟ قال: نعم. فجعل الرجل يهيل في غرائره، ثم قال لعبد الله: اعطني الثمن. فقال: وكم ثمن سكرك؟ قال: 4000 درهم. فامر له بها. اخبرنا احمد قال حدثني يحيى بن علي وحدثني ابن عبد العزيز قال حدثنا ابو محمد الباهلي حسن بن سعيد عن الاصمعي نحوه، وزاد فيه وقال: فقال الرجل: ما يدري هذا وما يعقل، اخذ اخذ ام اعطى، لأطلبنه بالثمن ثانية. فغدا عليه فقال: ثمن سكري. فأطرق عبد الله مليا ثم قال: يا غلام، أعطه 4000 درهم. فأعطاه إياها. فقال الرجل: قد قلت لكم إن هذا الرجل لا يعقل، أخذ أم أعطى، لأطلبنه بالثمن. فغدا عليه فقال: أصلحك الله، ثمن سكري. فأطرق عبد الله مليا ثم رفع رأسه إلى رجل قال: ادفع اليه 4000 درهم. فلما ولى ليقبضها قال له ابن جعفر: يا اعرابي، هذه تمام 12000 درهم. فانصرف الرجل وهو يعجب من فعله. باعه رجل جملا واخذ ثمنه مرارا فمدح. اخبر ابو الحسن الاسدي عن دماغ عن ابي عبيدة ان اعرابيا باع راحلة من عبد الله بن جعفر، ثم غدا عليه فاقتضى ثمنها فامر له به، ثم عاوده ثلاثا وذكر في الخبر مثل الذي قبله وزاد فيه، فقال فيه: لا خير في المجتبى في الحين تسأله، فاستنفروا من قريش خير مختدع. المجتبى الذي تطلب جدواه، يعني عطيته، تخال فيه اذا حاورته بلها من جوده وهو وافي العقل والورع. وهذا الشعر يروى لابن قيس الرقيات، وفاؤه عام الجحاف. اخبرني الحرمي ابن ابي العلاء بسنده عن مصعب بن عثمان قال: لما ولي عبد الملك الخلافة جفى عبد الله بن جعفر، فراح يوما الى الجمعة وهو يقول: اللهم انك عودتني عادة جريت عليها، فان كان ذلك قد انقضى فاقبضني اليك. فتوفي في الجمعة الاخرى. قال يحيى: توفي عبد الله وهو ابن 70 سنة في سنة 80، وهو عام الجحاف لسيل كان بمكة، جحف الحاج فذهب بالإبل عليها الحمولة، وكان الوالي على المدينة يومئذ أبان بن عثمان في خلافة عبد الملك بن مروان، وهو الذي صلى عليه. وقف عمرو بن عثمان على قبره ورثاه. حدث الأصمعي عن الجعفري قال: لما مات عبد الله بن جعفر شهده أهل المدينة كلهم، وإنما كان عبد الله بن جعفر مأوى المساكين وملجأ الضعفاء، فما تنظر إلى ذي حجن إلا رأيته مستعبرا قد أظهر الهلع والجزع. فلما فرغوا من دفنه قام عمرو بن عثمان فوقف على شفير القبر فقال: رحمك الله يا ابن جعفر، إن كنت لرحمك لواصلا، ولأهل الشر لمبغضا، ولأهل الريبة لقاليا، ولقد كنت فيما بيني وبينك كما قال الأعشى: رعيت الذي كان بيني وبينكم من الود حتى غيبتك المقابر. فرحمك الله يوم ولدت ويوم كنت رجلا، ويوم مت ويوم تبعث حيا. والله لئن كانت هاشم أصيبت بك لقد عم قريشا كلها هلكك، فما أظن أن يرى بعدك مثلك. ووقف عمرو بن سعيد على قبره ورثاه. فقام عمرو بن سعيد ابن العاص الأشدق فقال: لا إله إلا الله الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون، ما كان أحلى العيش بك يا ابن جعفر، وما أسمج ما أصبح بعدك. والله لو كانت عيني دامعة على أحد لدمعت عليك، كان والله حديثك غير مشوب بكذب، وودك غير ممزوج بكدر. نازع أحد ولد المغيرة عمرو بن سعيد على مدحه له فذمه وأسكته. فوثب ابن للمغيرة بن نوفل ولم يثبت الأصمعي اسمه، فقال: يا عمرو لمن تعرض بمزج الود وشوب الحديث؟ أفبابني فاطمة؟ فهما والله خير منك ومنه. فقال: على رسلك يا لكع. لكع يعني اللئيم والأحمق. أردت أن أدخلك معهم، هيهات لست هناك. والله لو مت أنت ومات أبوك ما مدحت ولا ذممت، فتكلم بما شئت فلن تجد لك مجيبا. فما هو إلا أن سمعهما الناس يتكلمان حتى حجزوا بينهما وانصرفوا. شعر ابن قيس الرقيات في علته التي مات فيها. قال يحيى: وقال عبد الله بن قيس الرقيات في علة عبد الله بن جعفر التي مات فيها: بات قلبي تشفه الأوجاع، يشفه الأوجاع أو الحزن يعني تلذعه وتحرقه، من هموم تجنها الأضلاع، تجنها أي تسترها، من حديث سمعته منع النوم، فقلبي مما سمعت يراع، إذ أتانا بما كرهنا أبو اللسلاس كانت بنفسه الأوجاع. قال ما قال ثم راح سريعا، أدركت نفسه المنايا السراع. قال: يشكو الصداع وهو ثقيل، بك لا بالذي عنيت الصداع. ابن أسماء لا أبا لك تنعى أنه غير هالك النفاع، هاشميا بكفه من سجال المجد سجل يهون فيه القباع. السجل الدلو العظيم مملوء، والقباع مكيال ضخم واسع. نشر الناس كل ذلك منه شيمة المجد ليس فيه خداع. لم أجد بعدك الأخلاء إلا كثماد به قذا أو نقاع. الثماد الماء القليل لا مادة له، والنقاع جمع نقع وهو الغبار. بيته من بيوت عبد مناف مد أطنابه المكان اليفاع. منتهى الحمد والنبوة والمجد إذا قصر اللئام الوضاع. الوضاع جمع وضيع. فستأتيك مدحة من كريم ما له من ندى سجالك باع. من هذا الشعر الذي قاله ابن قيس في عبد الله بن جعفر بيتان يغنى فيهما، وهما: قد أتانا بما كرهنا أبو اللسلاس كانت بنفسه الأوجاع. قال: يشكو الصداع وهو ثقيل، بك لا بالذي ذكرت الصداع. غناه عمرو بن بانة. ويقال إن عمرو بن بانة صاغ هذا اللحن في هذا الشعر وغنى به الواثق بعقب علة نالته وصداع تشكاه. قال: فاستحسنه وأمر له ب10,000 درهم. وأم معاوية بن عبد الله بن جعفر أم ولد، وكان من رجالات قريش، ولم يكن في ولد عبد الله مثله. بشروه وهو عند معاوية بولد فسماه باسمه. حدثنا محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا احمد بن الحارث الخراز عن المدائني عن ابي عبد الرحمن القرشي ان معاوية بن عبد الله ابن جعفر ولد وابوه عبد الله عند معاوية، فاتاه البشير بذلك وعرف معاوية الخبر فقال سمه معاوية ولك 100,000 درهم، ففعل فاعطاه المال واعطاه عبد الله للذي بشره به. قال المدائني وكان عبد الله بن جعفر لا يؤدب ولده ويقول ان يرد الله جل وعز بهم يتأدبوا، فلم ينجب فيهم غير معاوية. خبر ابن هرمة مع معاوية بن عبد الله بن جعفر. حدثنا محمد بن خلف او اخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات بسنده عن ابراهيم بن محمد ومحمد بن معن بن عنبسة قالوا كان معاوية بن عبد الله بن جعفر قد عوذ ابن هرمة ابن هرمة البر، فجاءه يوما وقد ضاقت يده واخذ 50 دينارا بدين، فرفع اليه مع جاريته رقعة فيها مديح له يسأله فيها ايضا درا، فقال للجارية قولي له ايدينا ضيقة وما عندنا شيء الا شيء اخذناه بكلفة، فرجعت جاريته بذلك فاخذ الرقعة فكتب فيها فاني ومدحك غير المصيب كالكلب ينبح ضوء القمر، مدحتك ارجو لديك الثواب فكنت كعاصر جنب الحجر، وبعث بالرقعة مع الجارية فدفعتها الى معاوية فقال لها ويحك قد علم بها احد؟ قالت لا والله انما دفعها من يده الى يدي. قال فخذي هذه الدنانير فادفعيها اليه، فخرجت بها اليه فقال كلا اليس زعم انه لا يدفع الي شيئا؟ كان ابنه معاوية صديقا ليزيد بن معاوية فسمى ابنه باسمه. سمي عبد الله بن جعفر او سمى ابنه معاوية بمعاوية بن ابي سفيان. قال وكان معاوية بن عبد الله بن جعفر صديقا ليزيد بن معاوية خاصة، فسمى ابنه بيزيد بن معاوية. وصيته لابنه معاوية عند وفاته. قال الزبير وحدثني محمد بن اسحاق ابن جعفر عن عمه محمد ان عبد الله بن جعفر لما حضرته الوفاة دعا ابنه معاوية فنزع شنفا كان في اذنه واوصى اليه، الشنف الذي يلبس في اعلى الاذن، وفي ولده من هو اسن منه، وقال له اني لم ازل اؤملك لها، فلما توفي احتال بدين ابيه وخرج فطلب فيه حتى قضاه، وقسم اموال ابيه بين ولده ولم يستأثر عليهم بدينار ولا درهم ولا غيرهما. وام عبد الله بن معاوية ام عون بنت عباس ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ويقال بنت عياش بن ربيعة. وقد روى عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه يوم حنين، وهو احد من ثبت معه يومئذ. بعض صفات عبد الله بن معاوية. كان عبد الله من فتيان بني هاشم وجودائهم وشعرائهم، ولم يكن محمود المذهب في دينه، كان يرمى بالزندقة ويستولي عليه من يعرف ويشهر امره فيها، وكان قد خرج بالكوفة في اخر ايام مروان بن محمد ثم انتقل عنها الى نواحي الجبل ثم الى خراسان، فاخذه ابو مسلم فقتله هناك. مدح بن هرمة لعبد الله بن جعفر. ويكنى عبد الله بن جعفر ابا معاوية، وله يقول ابن هرمة احب مدحا ابا معاوية الماجد لا تلقه حصورا عييا. الحصور الممسك البخيل الضيق الضيق والضيق الصدر ايضا. احب بمعنى يعني قدم او اعطي من حذا يحبو. احب مدحا ابا معاوية الماجد لا تلقه حصورا عييا، بل كريما يرتاح للمجد بساما اذا هزه السؤال حييا. إن لي عنده وإن رغم الأعداء حظا من نفسه وقفية. قفية يعني أثره. يقول إن لي عنده لأثرة على غيري. وقال قوم آخرون القفي الكرامة. إن أمت تبقى مدحتي وإخائي وثنائي من الحياة مليا. يأخذ السبق بالتقدم في الجري إذا من ندى انتحاه عليا. بوفاء عند العدات وأوصاه أبوه ألا يزال وفيا. فرعى عقدة الوصاة فأكرم بهما موصيا وهذا وصيا. يا ابن أسماء فاسق دلوي فقد أوردتها منهلا يثج رويا. يعني أمه أسماء وهي أم عون بنت العباس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. وأول هذه القصيدة عاتب النفس والفؤاد الغوية في طلاب الصبا فلست صبيا. قال يحيى بن علي فيما أجازه لنا أخبرني أبو أيوب المديني وأخبرناه وكيع عند أن هارون بن محمد ابن عبد الملك عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال مدح ابن هرمة عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب فأتاه فوجد الناس بعضهم على بعض على بابه. قال ابن هرمة ورآني بعض خدمه فعرفني فسألته عن الذين رأيتهم ببابه فقال عامتهم غرماء له. فقلت ذاك شر. واستؤذن لي عليه فقلت لم أعلم والله بهؤلاء الغرماء ببابك. قال لا عليك أنشدني. قلت أعيذك بالله واستحييت أن أنشد فأبى إلا أن أنشده قصيدتي التي أقول فيها حللت محل القلب من آل هاشم فعشك مأوى بيضها المتفلق. ولم تك بالمعزى إليها نصابه لساقا ولا ذا المركب المتعلق. فمن مثل عبد الله أو مثل جعفر ومثل أبيك الأريحي المرهق. المرهق يعني الكريم الجواد الذي يخشاه الناس. فقال من ها هنا من الغرماء؟ فقيل فلان وفلان. فدعا باثنين منهم فسارهما وخرجا وقال لي اتبعهما. قال فأعطياني مالا كثيرا. قال يحيى ومن مختار مدحه فيه منها قوله فإلا تواتي اليوم سلمى فربما شربنا بحوض اللهو غير المرنق. فدعها فقد أعذرت في ذكر وصلها وأجريت فيها شأو غرب ومشرقي. ولكن لعبد الله فانطق بمدحه تجيرك من عسر الزمان المطبق. أخ قلت للأدنين لما مدحته هلموا فسار الليل من الآن فاتركي. شديد التأني في الأمور مجرب متى يعر أمر القوم يفر ويخلقي. ترى الخير يجري في أسرة وجهه كما. وهذه بقية أبيات من قصيدة كان قد مدحه بها ابن هرمة. بدأت القصيدة بقوله حللت محل القلب من آل هاشم فعشك مأوى بيضها المتفلق. يقول في القصيدة أيضا كريم إذا ما شاء عد له أبا له نسب فوق السماك المحلق. وأما لها فضل على كل حرة متى ما تسابق بابنها القوم تسبقي. وقوله أسرة الوجه يعني خطوط الوجه جمع سرار كسنان. لألأ البرق والنجم أضاء ولمع أو اضطرب بريقه. والرونق ماء السيف وصفاؤه وحسنه. وقوله طبق الشيء بمعنى عم. وأعذر أي بلغ أقصى الغاية في العذر. والشأو الغاية. وعتى الشيخ عتيا بمعنى أسن وكبر. ويدي مسهل بديء والبديء العجيب مما يغنى فيه من قصيدة ابن هرمة اليائية التي مدح بها ابن معاوية قوله صوت عجبت جارتي لشيب علاني عمرك الله هل رأيت بديا. البديا كما قلنا العجيب. إنما يعذر الوليد ولا يعذر من عاش في الزمان عتيا. خروج عبد الله بن معاوية على بني أمية. حدثنا بالسبب في خروجه أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا علي بن محمد النوفلي عن أبيه وعمه عيسى بسنده. قال ابن عمار وأخبرني أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني إلى آخر السند. قال أبو الفرج الأصفهاني ونسخت أنا أيضا بعض خبره من كتاب محمد بن علي ابن حمزة عن المدائني وغيره، فجمعت معاني ما ذكروه في ذلك كراهة الإطالة. أن عبد الله بن معاوية قدم الكوفة زائرا لعبد الله ابن عمر بن عبد العزيز ومستميحا له، مستميحا يعني سائله العطاء، فتزوج بالكوفة بنت الشرقي ابن عبد المؤمن ابن شبث ابن ربعي الرياحي، فلما وقعت العصبية أخرجه أهل الكوفة على بني أمية وقالوا له أخرج فأنت أحق بهذا الأمر من غيرك، واجتمعت له جماعة، فلم يشعر به عبد الله بن عمر إلا وقد خرج عليه. قال ابن عمار في خبره إنه إنما خرج في أيام يزيد بن الوليد، ظهر بالكوفة ودعا إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولبس الصوف وأظهر سيما الخير، فاجتمع إليه وبايعه بعض أهل الكوفة ولم يبايعه كلهم، وقالوا ما فينا بقية قد قتل جمهورنا مع أهل هذا البيت، وأشاروا عليه بقصد فارس وبلاد المشرق فقبل ذلك، وجمع جموعا من النواحي، وخرج معه عبد الله بن العباس التميمي. قال محمد بن علي بن حمزة عن سليمان بن أبي الشيخ عن محمد بن الحكم عن عوانة أن ابن معاوية قبل قصده المشرق ظهر بالكوفة ودعا إلى نفسه، وعلى الكوفة يومئذ عامل ليزيد الناقص يقال له عبد الله بن عمر، فخرج إلى ظهر الكوفة مما يلي الحرة، فقاتل ابن معاوية قتالا شديدا. قال محمد بن علي بن حمزة عن المدائني عن عامر بن حفص، وأخبرني به ابن عمار عن أحمد بن الحارث عن المدائني أن ابن عمر هذا دس إلى رجل من أصحاب ابن معاوية من وعده عنه مواعيد على أن ينهزم عنه وينهزم الناس بهزيمته، فبلغ ذلك ابن معاوية فذكره لأصحابه وقال إذا انهزم ابن حمزة فلا يهولنكم، فلما التقوا انهزم ابن حمزة وانهزم الناس معه، فلم يبق غير ابن معاوية فجعل يقاتل وحده ويقول تفرقت الظباء على خداش فما يدري خداش ما يصيد، ثم ولى وجهه منهزما فنجا، وجعل يجمع من الأطراف والنواحي من أجابه حتى صار في عدة، فغلب على ماء الكوفة وماهي البصرة وهمذان وكم والري وكومس وأصبهان وفارس، وأقام هو بأصبهان. قال وكان الذي أخذ له البيعة بفارس محارب بن موسى مولى بني يشكر، فدخل دار الإمارة بنعل ورداء واجتمع الناس إليه فأخذهم بالبيعة، فقالوا على ما نبايع؟ فقال على ما أحببتم وكرهتم، تبايعوا على ذلك. وكتب عبد الله بن معاوية فيما ذكر محمد بن علي بن حمزة عن عبد فيما ذكر محمد بن علي بن حمزة عن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الجعفري عن أبيه عن عبد العزيز بن عمران عن محمد بن جعفر بن الوليد مولى أبي هريرة ومحرز بن جعفر أن عبد الله بن معاوية كتب إلى الأمصار يدعو إلى نفسه لا إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال واستعمل أخاه الحسن على استخر، وأخاه يزيد على شيراز، وأخاه عليا على كرمان، وأخاه صالحا على قم ونواحيها، وقصدته بنو هاشم جميعا منهم السفاح والمنصور وعيسى بن علي. وقال ابن أبي خيثمة عن مصعب وقصده وجوه قريش من بني أمية وغيرهم، فممن قصده من بني أمية سليمان بن هشام ابن عبد الملك وعمر بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان، فمن أراد منهم عملا قلده ومن أراد منهم صلة وصله. يقول هنا في الهامش يراد بماه البقرة نهاوند وبماه الكوفة الدينور. وجه إليه مروان بن محمد جيشا لمحاربته بقيادة ابن دبارة، فلم يزل مقيما في هذه النواحي التي غلب عليها حتى ولي مروان بن محمد الذي يقال له مروان الحمار، فوجه إليه عامر بن دبارة في عسكر كثيف، فصار إليه حتى إذا قرب من أصبهان ندب له ابن معاوية أصحابه وحضهم على الخروج إليه، فلم يفعلوا ولا أجابوه، فخرج على دهش هو وإخوته قاصدين لخراسان، وقد ظهر أبو مسلم بها ونفى عنها نصر بن سيار، فلما سار في بعض الطريق نزل على رجل من التناء بمروءة ونعمة وجاه. التناء جمع تانئ وهو الدهقان زعيم فلاحي العجم أو رئيس الإقليم. فسأله معونته فقال له: من أنت من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنت إبراهيم الإمام الذي يدعى له بخراسان؟ قال: لا. قال: فلا حاجة لي في نصرتك. التجأ إلى أبي مسلم فحبسه، فخرج إلى أبي مسلم وطمع في نصرته، فأخذه أبو مسلم وحبسه عنده وجعل عليه عينا يرفع إليه أخباره، فرفع إليه أنه يقول: ليس في الأرض أحمق منكم يا أهل خراسان في طاعتكم هذا الرجل وتسليمكم إليه مقاليد أموركم من غير أن تراجعوه في شيء أو تسألوه عنه، والله ما رضيت الملائكة الكرام من الله تعالى بهذا حتى راجعته في أمر آدم عليه السلام، فقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ حتى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. كتابه إلى أبي مسلم وهو في حبسه، ثم كتب إليه عبد الله بن معاوية رسالته المشهورة التي يقول فيها: إلى أبي مسلم من الأسير في يديه بلا ذنب إليه ولا خلاف عليه، أما بعد فإنك مستودع ودائع ومولي صنائع، وإن الودائع مرعية وإن الصنائع عارية، فاذكر القصاص واطلب الخلاص، ونبه للفكر قلبك، واتق الله ربك، وآثر ما يلقاك غدا على ما لا يلقاك أبدا، فإنك لاق أما سلفت وغير فإنك لاق ما سل ما أسلفت وغير لاق ما خلفت، وفقك الله لما ينجيك وآتاك شكر ما يبليك. قتله أبو مسلم ووجه برأسه إلى ابن دبارة. قال: فلما قرأ كتابه رمى به ثم قال: قد أفسد علينا أصحابنا وأهل طاعتنا وهو محبوس في أيدينا، فلو خرج وملك أمرنا لأهلكنا. ثم أمضى تدبيره في قتله. وقال آخرون: بل دس إليه سما فمات منه. ووجه برأسه إلى ابن دبارة فحمله إلى مروان، فأخبرني عمر بن عبد الله العتكي قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثنا محمد بن يحيى أن عبد العزيز ابن عمران حدثه عن عبد الله بن الربيع عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة أنه حضر مروان يوم الزاب وهو يقاتل عبد الله بن علي، فسأل عنه فقيل له: هو الشاب المصفر الذي كان يسب عبد الله بن معاوية يوم جيء برأسه إليك، فقال: والله لقد هممت بقتله مرارا، كل ذلك يحال بيني وبينه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. كانت الزنادقة من خاصته. حدثني أحمد بن عبد الله بن عمار قال: حدثني النوفلي عن أبيه عن عمه قال: كان عمارة بن حمزة يرمى بالزندقة، فاستكتبه ابن معاوية، وكان له نديم يعرف بمطيع بن إياس، وكان زنديقا مأبونا، وكان له نديم آخر يعرف بالبقلي، وإنما سمي بذلك لأنه كان يقول: الإنسان كالبقلة، فإذا مات لم يرجع، فقتله المنصور لما أفضت الخلافة إليه. فكان هؤلاء الثلاثة خاصته، وكان له صاحب شرطة يقال له قيس، كان دهريا. الدهري ملحد لا يؤمن بالآخرة ويقول ببقاء الدهر، لا يؤمن بالله معروفا بذلك، فكان يعس بالليل فلا يلقاه أحد إلا قتله. فدخل يوما على ابن معاوية فلما رآه قال: إن قيسا وإن تقنع شيبا لخبيث الهوى على شمطه، ابن 90 منظرا ومشيبا، وابن 10 يعد في سقطه. وأقبل على مطيع فقال: أجز أنت. فقال: وله شرطة إذا جنه الليل فأعوذوا بالله من شرطه قسوته. قال ابن عمار: أخبرني أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني عن أبي اليقظان وشباب بن عبد الله وغيرهما. قال ابن عمار: وحدثني به سليمان بن أبي شيخ عمن ذكره أن ابن معاوية كان يغضب على الرجل فيأمر بضربه بالسياط وهو يتحدث ويتغافل عنه حتى يموت تحت السياط، وأنه فعل ذلك برجل فجعل يستغيث فلا يلتفت إليه، فناداه: يا زنديق، أنت الذي تزعم أنه يوحى إليك. فلم يلتفت إليه وضربه حتى مات. حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني النوفلي عن أبيه عن عمه عيسى قال: كان ابن معاوية أقسى خلق الله قلبا، فغضب على غلام له وأنا جالس عنده في غرفة بأصبهان، فأمر بأن يرمى به منها إلى أسفل، ففعل ذلك به فتعلق بدرابزين كان على الغرفة، فأمر بقطع يده التي أمسكه بها فقطعت، ومر الغلام يهوي حتى بلغ إلى الأرض فمات. بعض شعره: وكان مع هذه الأحوال من ظرفاء بني هاشم وشعرائهم، وهو الذي يقول: ألا تزع القلب عن جهله، يعني تكف القلب، وعما تؤنب من أجله، فأبدل بعد الصبا حلمه وأقصر ذو العدل عن عدله، فلا تركبن الصنيع الذي تلوم أخاك على مثله، ولا يعجبنك قول امرئ يخالف ما قال في فعله، ولا تتبع الطرف ما لا تنال، ولكن سل الله من فضله، فكم من مقل ينال الغنى ويحمد في رزقه كله. أنشدنا هذا الشعر له ابن عمار عن أحمد بن خيثمة عن يحيى ابن معين، وذكر محمد بن علي العلوي عن أحمد بن أبي خيثمة أن يحيى بن معين أنشده أيضا لعبد الله بن معاوية: إذا افتقرت نفسي قصرت افتقارها عليها، فلم يظهر لها أبدا فقري، وإن تلقني في الدهر مندوحة الغنى، يكن لأخلاء التوسع في اليسر، فلا العسر يزري بي إذا هو نالني، ولا اليسر يوما إن ظفرت به فخري. وهذا الشعر الذي غنى به، أعني قوله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، يقول ابن معاوية للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب، وكان الحسين أيضا سيء المذهب مطعونا في دينه. شعره في الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن العباس: حدث إبراهيم بن يزيد الخشاب قال: كان ابن معاوية صديقا للحسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وكان حسين هذا وعبد الله بن معاوية يرميان بالزندقة، فقال الناس: إنما تصافيا على ذلك، ثم دخل بينهما شيء من الأشياء فتهاجرا من أجله، فقال عبد الله بن معاوية: وإن حسينا كان شيئا ملففا، فمحصه التكشيف حتى بدا ليا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، وأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أيقنت أن لا أخاليا. وله في الحسين أشعار كلها معاتبات، فمنها ما أخبرني به أحمد ابن سعيد ابن عقدة قال: أنشدني يحيى بن الحسن لعبد الله بن معاوية شعرا يقوله في الحسين ابن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب: كل ذي الود والصفاء حسين، أقدر الود بيننا قدره، ليس للدابغ المقرض بد من عتاب الأديم ذي البشرة. المندوح يعني السعة، وقرض الأديم أي دبغه بالقرض. وضمن البيت المثل: إنما يعاتب الأديم ذو البشرة، والمعاتبة هنا المعاودة، وبشرة الأديم ظاهره الذي عليه الشعر، وأصله أن الجلد إذا لم تصلحه الدبغة الأولى أعيد إلى الدباغ إذا سلمت بشرته، إذ يكون فيه محتمل وقوة، أما إذا نغلت بشرته فإنه يصير ضعيفا ويترك لئلا يزيد ضعفا. ومعناه: إنما يراجع من تصلح مراجعته، ويعاتب من الإخوان من لا يحمله العتاب على اللجاج. قال: وقال له أيضا: إن ابن عمك وابن أمك معلم شاك السلاح، يقصي العدو وليس يرضى حين يبطش بالجناح، لا تحسبن أذى ابن عمك شرب ألبان اللقاح، بل كالشجا تحت اللهات إذا يسوغ بالقراح، تنظر لنفسك من يجيبك تحت أطراف الرماح، من لا يزال يسوءه بالغيب أن يلحاك لاح. أعلم الفارس يعني جعل لنفسه علامة الشجعان، والشاكي أي ذو الشوكة، وقصه كسره ودقه، واللقاح جمع لقح وهي الناقة الحلوب، والشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه، واللهات هي اللحمة المشرفة على الحلق، والقراح الماء الخالص، ويقال أساغ الغصة بالماء، ولحاه أي لامه. خبروه مع جده عبد الحميد بن عبيد الله. حدث محمد بن يحيى قال إن عبد الله بن معاوية مر بجده عبد الحميد في مزرعته بصرام. صرام قال في معجم البلدان رستاق بفارس أصله جرام، فعربوه هكذا صرام. وقد عطش فاستسقاه، فخاض له سويق لوز فسقاه إياه. خاض يعني خلط، والسويق ما يعمل من الحنطة والشعير. فقال عبد الله بن معاوية شربت طبرزذا بغريض مزن كذوب الثلج خالطه الرباب. والطبرزب السكر، والغريض يعني ماء المطر. قال يحيى قال الزبير الرباب ماء المسك، ورباب كل شيء ماءه. فقال عبد الحميد بن عبيد الله يجيب عبد الله بن معاوية على قوله ما إن ماؤنا بغريض مزن، ولكن الملاح بكم عذاب، وماء بالطبرزب طاب، لكن بمسك لا به طاب الشراب. وأنت إذا وطئت تراب أرض يطيب إذا مشيت بها التراب. لأن نداك يطفئ المحل عنها، يطفئ المحل عنها، أتحييها أياديك الرطاب. تغنى إبراهيم الموصلي في شعره. قال هارون ابن محمد ابن عبد الملك الزيات حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه عن جده إبراهيم الموصلي قال بين نحن عند الرشيد أنا وابن جامع وعمر والغزال، إذ قال صاحب الستار لابن جامع تغنى في شعر عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر، قال ولم يكن ابن جامع يغني في شيء منه، وفطنت لما أراد من شعره، وكنت قد تقدمت فيه فأرتج على ابن جامع، فلما رأيت ما حل به اندفعت فغنيت يهيم بجمل وما إن يرى له من سبيل إلى جمله، كأن لم يكن عاشق قبله وقد عشق الناس من قبله، فمنهم من الحب أودى به، ومنهم من أشفى على قتله أي أشرف على قتله. فإذا يد قد رفعت الستارة فنظر إلي وقال أحسنت والله أعد، فأعدته فقال أحسنت، حتى فعل ذلك 3 مرات. ثم قال لصاحب الستارة كلاما لم أفهمه، فدعا صاحب الستارة غلاما فكلمه، فمر الغلام يسعى فإذا بدرة دنانير قد بدرت فإذا بدرة دنانير قد جاءت يحملها فراش، فوضعت تحت فخذي اليسرى، وقيل لي اجعلها تكأتك. قال فلما انصرفنا قال لي ابن جامع هل كنت وضعت لهذا الشعر غناء قبل هذا الوقت؟ فقلت ما شعر قيل في الجاهلية ولا الإسلام يدخل فيه الغناء إلا وقد وضعت له لحنا خوفا من أن ينزل بي ما نزل بك. فلما كان المجلس الثاني وحضرنا قال صاحب الستارة يا ابن جامع تغنى في شعر عبد الله بن معاوية، فوقع في مثل الذي وقع فيه بالأمس. قال إبراهيم فلما رأيت ما حل به اندفعت فغنيت صوت. يا قوم كيف سواغ عيش ليس تؤمن فاجعاته، ليست تزال مطلة تغدو عليك منغصاته، الموت هول داخل يوما على كره أناته، لا بد للحذر النفور من أن تقنصه رماته، قد أمنح الود الخليل بغير ما شيء رزاته، وله أقيم قناة ودي ما استقامت لي قناته. قال فأومأ إلى صاحب الستارة أن أمسك ووضع يده على عينه كأنه يومئ إلي أنه يبكي. قال فأمسكت ثم انصرفنا، فقال لي ابن جامع ما صب أمور أمير المؤمنين على ابن جعفر؟ قلت صبه الله عليه لبدرة الدنانير التي أخذتها. قال ثم حضر بعد ذلك، فلما اطمأن بنا مجلسنا قال ابن جامع بكلام خفي اللهم أنسه ذكر ابن جعفر. قال فقلت اللهم لا تستجب. فقال صاحب الستار يا ابن جامع تغنى في شعر عبد الله بن معاوية. قال فقال ابن جامع لو كان عندهم في عبد الله بن معاوية خير لطار مع أبيه ولم يقبل على الشعر. قال إبراهيم فسمعنا ضحكة من وراء الستارة. قال إبراهيم فاندفعت أغني في شعره صوت سلا ربة الخدر ما شأنها ومن أيما شأننا تعجب فلست بأول من فاته على إربه بعض ما يطلب وكائن تعرض من خاطب فزوج غير التي يخطب وأنكحها بعده غيره وكانت له قبل قبلة تحجب وكنا جديثا صفيين لا نخاف الوشاة وما سببوا. لا أدري إن كانت جديثا وأظن أنها حديثا وليست جديثا. وكنا حديثا صفيين لا نخاف الوشاة وما سببوا فإن شطت الدار عنا بها فبانت وفي الناس مستعتب وأصبح صدع الذي بيننا كصدع الزجاجة ما يشعب وكالدر ليس له رجعة إلى الضرع من بعد ما يحلب. هنا قوله لطار مع أبيه لو كان عندهم في عبد الله بن معاوية خير لطار مع أبيه يريد بذلك جده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يلقب بالطيار وبذي الجناحين لأنه قاتل يوم مؤتة حتى قطعت يداه فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. والإرب العقل والدهاء. أنكحها أي زوجها. شطت بمعنى بعدت ومستعتب يعني استرباء. ويشعب بمعنى يصلح. والدر هنا بمعنى اللبن. وكالدر ليست له رجعة يعني الحليب إذا خرج من الضرع فإنه لا يعود إليه. قال فقال لي صاحب الستارة أعد فأعدته فأحسب أمير المؤمنين نظر إلى ابن جامع كاسف البال فأمر له بمثل الذي أمر لي بالأمس وجاءوني ببدرة دنانير فوضعت تحت فخذ اليسرى أيضا وكان ابن جامع فيه حسد ما يستتر منه. فلما انصرفنا قال اللهم أرحنا من ابن جعفر هذا فما أشد بغضي له لقد بغض إلي جده. فقلت ويحك تدري ما تقول؟ قال فمن يدري ما يقول إذا لوددت أني لم أرى إقباله عليك وعلى غنائك في شعر هذا البغيض ابن البغيضة وأني تسبقت بها يعني البدرة. هذا الصوت الأخير يقول شعره عبد الله بن معاوية في زوجته أم زيد بنت زيد ابن علي بن الحسين عليهما السلام. شمتت به امرأته حين خطب امرأة وتزوجها فقال فتزوجها غيره فقال في ذلك شعرا. أخبرني الطوسي والحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار عن عمه قال خطب عبد الله بن معاوية ربيحة بنت محمد ابن عبد الله بن علي ابن عبد الله بن جعفر وخطبها بكار بن عبد الملك ابن مروان فتزوجت بكارا فشمتت بعبد الله امرأته أم زيد بنت زيد بن علي بن الحسين فقال في ذلك سلا ربة الخدر ما شأنها ومن أيما شأننا تعجب. فقال ابن أبي خيثمة في خبره عن مصعب قالت له والله ما شمت ولكني نفست عليك. فقال لها لا جرم والله لا سؤتك أبدا ما حييت. صوت طاف الخيال من أم شيبة فعطرا والقوم من سنة النشاوى بالكرى طافت بخوص كالقسي وفتية هجعوا قليلا بعدما ملوا السرى. الخوص جمع أخوص وهو الغائر العينين ونشاو يعني جمع نشوان جمع نشوان نشاوى نشاوى جمع نشوان وهو السكران. هذا الشعر لأبي وجزة السعدي والغناء لإسحاق. إذن فلننتقل إلى أخبار أبي وجزة ونسبه. هو يزيد ابن عبيد فيما ذكره أصحاب الحديث وذكر بعض النسابين أن اسمه يزيد ابن أبي عبيد وأنه كان له أخ يقال له عبيد وانتسب إلى بني سعد بن بكر بن هوازن لولائه فيهم. وأصله من سليم من بني ضبيس ابن هلال ابن قدم ابن ظفر ابن الحارث ابن بهفة ابن سليم، ولكنه لحق أباه وهو صبي سباء في الجاهلية، فبيع بسوق ذي المجاز فابتاعه رجل من بني سعد واستعبده، فلما كبر استعدى عمر رضي الله عنه وأعلمه القصة، فقال له إنه لا سباء على عربي، وهذا الرجل قد امتن عليك، فإن شئت فأقم عنده وإن شئت فالحق بقومك، فأقام في بني سعد وانتسب إليهم هو وولده. كان بنو سعد أظآر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو سعد أظآر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مستردعا فيهم عند امرأة يقال لها حليمة، فلم يزل فيهم عليه الصلاة والسلام حتى يفع، ثم أخذه جده عبد المطلب منهم فرده إلى مكة، وجاءته حليمة بعد الهجرة فأكرمها وبرها وبسط لها رداءه فجلست عليه، وبنو سعد تفتخر بذلك على سائر هوازن، وحقيق بكل مكرمة وفخر من اتصل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدنى سبب أو وسيلة. أظآر جمع ذئر، وهي العاطفة على ولد غيرها المرضع له. آثر أبوه الانتساب إلى بني سعد دون قومه بني سليم، أخبرني بخبره الذي حكيت جملا منه في نسبه وولائه أبو دلف هاشم بن محمد الخزاعي، قال حدثنا عيسى ابن أسماعيل العتكي قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي عن يونس، وأخبرني أبو خليفة فيما كتب به إلي عن محمد بن سلام عن يونس، وأخبرني به عمي عن الكراني عن الرياشي عن محمد بن سلام عن يونس، وأخبرني علي بن سليمان الأخفش عن أبي سعيد السكري عن يعقوب بن السكيت، قالوا جميعا سوى يعقوب كان عبيد أبو أبي وجزة السعدي، كان عبدا بيع بسوق ذي المجاز في الجاهلية، فابتاعه وهيب ابن خالد ابن عامر ابن عمير ابن ملان ابن ناصرة ابن فصية ابن نصر ابن سعد ابن بكر ابن هوازن، فأقام عنده زمانا يرعى إبله، ثم إن عبيدا ضرب برع ناقة لمولاه فأدماه فلطم وجهه، فخرج عبيد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستعديا، فلما قدم عليه قال يا أمير المؤمنين أنا رجل من بني سليم ثم من بني ظفر، أصابني سباء في الجاهلية كان يصيب العرب بعضها من بعض، وأنا معروف النسب، وقد كان رجل من بني سعد ابتاعني فأساء إلي وضرب وجهي، وقد بلغني أنه لا سباء في الإسلام ولا رق على عربي في الإسلام، فما فرغ من كلامه حتى أتى مولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أثره، فقال يا أمير المؤمنين هذا غلام ابتعته بذي المجاز، وقد كان يقوم في مالي فأساء فضربته ضربة، والله ما أعلمني ضربته غيرها قط، وإن الرجل ليضرب ابنه أشد منها فكيف بعبده، وأنا أشهدك أنه حر لوجه الله تعالى. فقال عمر لعبيد قد امتن عليك هذا الرجل وقطع عنك مؤنة البينة، فإن أحببت فأقم معه فله عليك منة، وإن أحببت فالحق بقومك، فأقام مع السعدي وانتسب إلى بني سعد بن بكر بن هوازن، وتزوج زينب بنت عرفطة المزنية فولدت له أبا وجزة وأخاه، وقال يعقوب وأخاه عبيدة، وذكر أن أباهما كان يقال له أبو عبيد، ووافق من ذكرت روايته في سائر الخبر. فلما بلغ ابناه طالباه بأن يلحق بأصله وينتمي إلى قومه من بني سليم، فقال لا أفعل ولا ألحق بهم فيعيروني كل يوم ويدفعوني، وأترك قوما يكرموني ويشرفوني، فوالله لئن ذهبت إلى بني ظفر لا أرعى طمة ولا أرد جمة إلا قالوا لي يا عبد بني سعد، قال وطمة جبل لهم. فقال أبو وجزة في ذلك أما فأعقل في ضبيس معقلا ضخما مناكبه تميم الهادي، والعقد في من لان غير مزلج بقوى متينات الحبال شدادي. كان من التابعين وروى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو وجزة من التابعين وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولم يسند إليه حديثا، ولكنه حدث عن أبيه عنه بحديث الاستسقاء ونقل عنه جماعة من الرواة. أخبرني محمد بن خلف وكيع وعمي قالا حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني موسى بن شيبة قال سمعت أبا وجزة السعدية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شعر حسان بن ثابت ولا كعب بن مالك ولا عبد الله بن رواحة شعرا، ولكنه حكمة. فأما خبر الاستسقاء الذي رواه عن أبيه عن عمر فإن الحسن بن علي أخبرنا به قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثني عبد الله بن عمرو عن علي بن الصباح عن هشام بن محمد عن أبيه عن أبي وجزة السعدي عن أبيه قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد خرج بالناس ليستسقي عام الرمادة، فقام وقام الناس خلفه فجعل يستغفر الله رافعا صوته لا يزيد على ذلك، فقلت في نفسي ما له لا يأخذ فيما جاء له، ولا أعلم أن الاستغفار هو الاستسقاء، فما برحنا حتى نشأت سحابة وأضلتنا، فسقي الناس وقلدتنا السماء قلدا كل 15 ليلة حتى رأيت الأرينة تأكلها صغار الإبل من وراء حقاق العرفط. قلدتنا يعني مطرتنا، والقلد والقلد بالكسر الحظ من الماء، وبالفتح القلد المصدر. ونشأ السحاب يعني ارتفع وبدأ، وذلك في أول ما يبدأ. والمزلج مزلج العقد في من لان غير مزلج، يعني بمعنى كل ما لم تبالغ فيه ولم تحكمه. ونماه ينميه أي نسبه، وعقل أي لجأ إلى معقل، والهادي العنق، والتميم التام والشديد. مات سنة 300. أخبرني أبو الحسن الأسدي وهاشم ابن محمد الخزاعي جميعا عن الرياشي عن الأصمعي بسندهم عن أبي وجزة السعدي عن أبيه وذكر الحديث مثله. وأخبرني به إبراهيم بن أيوب عن عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، واللفظ متقارب، وزاد الرياشي في خبره. فقلت لأبي وجزة ما حقاق العرفط؟ قال نبات 2 وثلاث. وزاد ابن قتيبة في خبره عليهم قال ومات أبو وجزة 300. والأرينة نبت عريض الورق، والعرفط شجر العضاء، وحقاق العرفط صغارها وشوابها تشبيها بحقاق الإبل. والحق بالكسر البعير إذا استكمل 3 ودخل في 4 حقة. هو أحد من شبب بعجوز، حيث يقول يا أيها الرجل الموكل بالصبا فيما ابن 70 المعمر من ددي، ددي يعني اللهو واللعب، حتى ما أنت موكل بقديمه أمس التجدد كاليمان الجيد، زان الجلال كمالها ورسى بها عقل وفاضلة وشيمة سيدي، ضنت بنائلها عليك وأنتما غران في طلب الشباب الأغيد، فالآن ترجو أن تثيبك نائلا هيهات نائلها مكان الفرقد. روى صورة استسقاء عمر عن أبيه. حدث الحرمي بن أبي العلاء والطوسي جميعا بسندهم عن أبي وجزة السعدي عن أبيه قال استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما وقف على المنبر أخذ في الاستغفار، فقلت ما أراه يعمل في حاجته، ثم قال في آخر كلامه اللهم إني قد عجزت وما عندك أوسع لهم، ثم أخذ بيد العباس رضي الله تعالى عنه ثم قال وهذا عم نبيك ونحن نتوسل إليك به. فلما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن ينزل قلب رداءه ثم نزل، فتراء الناس طرة في مغرب الشمس، الطرة الطريق من السحاب، فقالوا ما هذا وما رأينا قبل قزعة سحاب 4 سنين. القزعة القطعة من السحاب ايضا. قال ثم سمعنا الرعد ثم انتشر ثم اضطرب فكان المطر يقلدنا قلبا في كل 15 ليلة حتى رأيت الأرينة خارجة من حقاق العرفط تأكلها صغار الإبل. مدح بني الزبير وأكرمه. أخبر الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي عن جدي قال خرج أبو وجزة السعدي وأبو زيد الأسلمي يريدان المدينة وقد امتدح أبو وجزة آل الزبير وامتدح أبو زبيد أبو زيد إبراهيم بن هشام المخزومي فقال له أبو وجزة هل لك في أن أشاركك فيما أصيب من آل الزبير وتشاركني فيما تصيب من إبراهيم؟ فقال كلا والله لرجائي في الأمير أعظم من رجائك في آل الزبير. فقدما المدينة فأتى أبو زيد دار إبراهيم فدخلها وأنشد الشعر وصاح وجلب. فقال إبراهيم لبعض أصحابه أخرج إلى هذا الأعرابي الجلف فاضربه وأخرجه. فأخرج وضرب. وأتى أبو وجزة أصحابه فمدحهم وأنشدهم فكتبوا له إلى مال لهم بالفرع أن يعطى منه 60 وسقا من التمر. فقال أبو وجزة يمدحهم راحت قلوصي رواحا وهي حامدة آل الزبير ولم تعدل بهم أحدا راحت 60 وسقا في حقيبتها ما حملت حملها الأدنى ولا السدد. السدد يعني الوفق. ذاك القرى لاك أقوام عهدتهم يقرون ضيفهم الملوية الجددا يعني السياط. قال أبو الفرج الأصفهاني قول أبي وجزة راحت 60 وسقا في حقيبتها أنها حملت 60 وسقا ولا تحمل ناقة ذلك ولا تطيقه ولا نصفه وإنما عنا أنه انصرف عنهم وقد كتبوا له 60 وسقا فركب ناقته والكتاب معه بذلك قد حملته في حقيبتها فكأنها حاملة بالكتاب 60 وسقا لا أنها أطاقت حمل ذلك. وهذا بيت معنى يسأل عنه. قال يعقوب بن السكيت فيما حكيناه من روايته التي ذكرها الأخفش لنا عن السكري في شعر أبي وجزة وأخباره أحسن عمرو بن زياد جواره فمدح. كان أبو وجزة قد جاور مزينة وانتجع بلادهم لصهره فيهم فنزل على عمرو بن زياد بن سهيل ابن مكدم فأحسن عمرو جواره وأكرم مثواه. فقال أبو وجزة يمدحه لمن دمنة بالنعف عاف صعيدها. النعف اسم موضع وأصله من حدر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي وعاف يعني دارس ممحو. لمن دمنة بالنعف عاف صعيدها تغير باقيها ومح جديدها. مح يعني بلية. لسعدة من عام الهزيمة إذ بنا تصاف وإذ لما يرعنا سدودها وإذ هي أما نفسها فأريبه للهو وأما عنصبا فتذودها تصيد ألباب الرجال بدلها وشيمتها وحشية لا نصيدها كباسقة الوسمي ساعة أسبلت تلألأ فيها البرق وبيض جيدها. الباسقة يعني التي فضلت غيرها من الغمام وطالت عليه. قال الله تبارك وتعالى والنخل باسقات كبكر تراني فرقدين بقفرة من الرمل أو فيحان لم يعس عودها. الوسمي طبعا ذكرناها من قبل مطر الربيع الأول وأسلبت يعني أمطرت. وقوله لعمر الندى عمرو بن آل مكدم كثير عليات الأمور جليدها فتى بين مسروج وآل مكدم على أمره وعمر فتى عثمان طرا وسيدها حليم إذا ما الجهل أفرط ذنها على أمره حام الحصاة شديدها وما زال ينحو فعل من كان قبله من آباه يجني العلا ويفيدها فكم من خليل قد وصلت وطارق وقربت من أدماء وار قصيدها وذي كربة فرجت كربة همه وقد ظل مستدا عليه وصيدها. السيد الأسد أفرطه أعجله والحصات العقل وناقة أدماء بيضاء سوداء المقلتين وارن سمين، القصيد سنام البعير إذا سمن، والوصيد فناء الدار. تزوج زينب بنت عرفطة وقال فيها رجزا فأجابته برجز مثله. حدث عمي قال حدثني العنزي عن محمد بن معاوية عن يعقوب بن سلام بن عبد الله ابن أبي مسعود قال تزوج أبو وجزة السعدي زينب بنت عرفطة ابن سهل بن مكدم المزنية فولدت له عبيدا، وكانت قد عنست يعني طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها، وكان أبو وجزة يبغضها وإنما أقام عليها لشرفها، فقال لها ذات يوم أعطى عبيدا وعبيد مقنع من عرمس محزمها جلنفع. جلنفع العرمس الناقة الصليبة الشديدة، والمحزم أو المحزم يعني ما وضع عليه الحزام أي البطن، والجلنفع أي واسعة البطن ذات عساس ما تكاد تشبع. عساس جمع عس وهو القدح الضخم، تجتلد الصحن وما إن تضبع، تجتلد الإناء شرب شربت كل ما فيه، والصحن العس العظيم ذات عساس ما تكاد تشبع، تجتلد الصحن وما إن تضبع، تمر في الدار ولا تورع كأنها فيهم شجاع أقرع. تتورع يعني تتحرج، والشجاع ضرب من الحياة دقيق، وشجاع أقرع قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. فقالت زينب أم وجزة تجيبه أعطى عبيدا من شويخ ذي عجز ذي عجر لا حسن الوجه ولا سمح يسر يشرب عس المذق في اليوم الخصر كأنما يقذف في ذات السعر تقاذف السيل من الشعب المضر. الشعب مسير الماء في بطن الأرض، المضر الداني القريب، يقال سحاب مضر مسف، وأضر السيل من الحائط أي دنا منه، والمذق اللبن المخلوط، والخصر البارد، والسعر حر النار، والعجر عظم البطن. قال في ابنه عبيد رجزا فأجابه يرجز أيضا. وقال أبو وجزة لابنه عبيد يا راكب العنس كمردات العلم أصلحك الله وأدنى ورحم، إن أنت أبلغت وأديت الكلم عني عبيد بن زيد بن يزيد لو علم، قد علم الأقوام أن سينتقم منك ومن أم تلقتك وعم، رب يجازي السيئات من ظلم، أنذرتك الشدة من ليث أضم من ليث أضم عاد أبي شبلين فرفار لحم، فارجع إلى أمك تفرشك ونم إلى عجوز رأسها مثل الإرم، وطعم فإن الله رزاق الطعم. فقال عبيد لأبيه دعها أبا وجزة واقعد في الغنم، فسوف يكفيك غلام كالزلم مشمر يركل في نعل خذم، وفي قفاه لقمة من اللقم قد ولهت ألافها غير لمم حتى تناهت في قفا جعد أحم. الشدة الحملة، الشدة الحملة، والأضم الغضوب، والفرفار يفرفر كل شيء يكسره، واللحم كثير لحم الجسد، وفرشه يعني فرش له، والإرم الحجارة، والزلم القدح بالكسر الذي لا ريش عليه، وأرقل أي أسرع في سيره، وخذم أي مقطع، خذم مقطع، ولهت قد ولهت ألافها أحزنت وحيرت، واللمم الجنون، والجعد البخيل اللئيم، والأحم الأسود. هجاه أبو المزاحم وعيره بنسبه فرد عليه، قال يعقوب، وقال أبو المزاحم يهجو أبا وجزة ويعيره بنسبه، بعتك سليم عبدها فأجبتها وسعد وما ندري لأيهما. هجاه أبو المزاحم وعيره بنسبه فرد عليه، قال يعقوب، وقال أبو المزاحم يهجو أبا وجزة ويعيره بنسبه، بعتك سليم عبدها فأجبتها وسعد وما ندري لأيهما العبد. فأجابه أبو وجزة فقال أعيرتموني أن بعتني أخاهم سليم واعطتني بايمانها سعد، فكنت وسيطا في سليم معاقدا لسعد، وسعد ما يحل له عقد. الوسيط يعني الحسيب في قومه. مدح عبد الله بن الحسن واخوته فاكرمه. حدث ابو جعفر احمد بن محمد بن نصر الضبعي اجازة قال حدثنا محمد بن مسعود الزرقي عن مسعود بن المفضل مولى آل حسن بن حسن قال قدم ابو وجزة السعدي على عبد الله بن الحسن واخوته سويقة. سويقة موضع قرب المدينة كان يسكنه آل علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. وقد اصابت قومه سنة مجدبة، فانشده قوله يمدحه: اثني على ابني رسول الله افضل ما اثنى به احد يوما على احد، السيدين الكريمي كل منصرف من والدين ومن صهر ومن ولدي، برية بعضها من بعضها عمرت في اصل مجد الرفيع السمك والعمد، ماذا بنى لهم من صالح حسن وحسن وعلي وابتنوا لغدي، تكرم الله ذاك البيت تكرمة تبقى وتخلد فيه آخر الأبد، هم السدى والندى ما في قناتهم إذا تعوجت العيدان من أودي، مهذبون هجان أمهاتهم إذا نسبن زلال البارق البرد، بين الفواطم ماذا ثم من كرم، إلى العواتك مجد غير منتقد، ما ينتهي المجد إلا في بني حسن وما لهم دونه من دار ملتحد. قال فأمر له عبد الله بن الحسن وحسن وإبراهيم بمائة وخمسين دينارا، وأوقروا يعني حملوا له رواحله برا وتمرا، وكسوه ثوبين ثوبين. السدى بمعنى المعروف، وأزدى إليه سدى، والأود الإعوجاج، وهجان يعني كرام، البارق السحاب ذو البرق، والبرد ذو البرد ذو البرد، البرد ذو البرد. ويقال للحسن والحسين رضي الله عنهما ابناء الفواطم، امهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتهما فاطمة بنت اسد ابن هاشم ام ابيهما علي بن ابي طالب، وكانت اسلمت. ومن الفواطم فاطمة بنت عبد الله بن عمرو بن عمران بن مخزوم جدته صلى الله عليه وسلم لابيه. والعواتك جدات النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم حنين: انا ابن العواتك من سليم. والعواتك من سليم ثلاث، هن عاتكة بنت هلال ابن فالج ابن ذكوان ام عبد مناف ابن قصي جد هاشم، وعاتكة بنت مرة ابن هلال ابن فالج ابن ذكوان ام هاشم ابن عبد مناف، وعاتكة بنت الاوقص ابن مرة ابن هلال ابن فالج ابن ذكوان ام وهب ابن عبد مناف ابن زهرة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ملتحد اي ملجأ. فرض له عبد الملك ابن يزيد السعدي عطاء في الجند، وندبه لحرب ابي حمزة، فقال في ذلك رجزا. حدث ابو غسان والمدائني جميعا ان عبد الملك ابن يزيد ابن محمد ابن عطية السعدي كان قد ندب لقتال ابي حمزة الازدي الشاري لما جاء الى المدينة فغلب عليها. قال: وبعث اليه مروان بن محمد بمال ففرقه في من خف معه من قومه، فكان في من فرض منهم ابو وجزة وابناه، فخرج معترضا للعسكر على فرس وهو يرتجز ويقول: كل ابي حمزة هيدي هيدي، جئناك بالعادية السنديدي، بالبطل القرن ابي الوليد، فارس قيس نجدها المعدودي، في خيل قيس والكمات الصيدي، كالسيف قد سل من الغمود، محض هجان ماجد الجدود، في الفرع من قيس وفي العمود، فدا لعبد الملك الحميد، مالي من الطارف والتليد، يوم تنادى الخيل بالصعيد، كأنه في جنن الحديد، سيد مدل عز كل سيد. قوله هيدي هيدي كتب فوق هاتين الكلمتين في احدى الطبعات النجا النجا، وهو تفسير لهما، واصله في زجر الابل. والقرم السيد المعظم، والنجد يعني الشجاع الشديد البأس الماضي فيما يعجز عنه غيره، والصيد جمع اصيد وهو الذي يرفع رأسه كبرا، محض اي خالص، رجل هجان يعني كريم الحسب نقيه، وفرع كل شيء أعلاه، والجنن جمع جنة وهي كل ما وقى، والسيد الأسد، عز بمعنى فاق وغلب. قال: وسار ابن عطية في قومه، ولحقت به جيوش أهل الشام، فلقي أبا حمزة في 12,000 فقاتله يوما إلى الليل حتى أصاب صناديد عسكره، فنادوه: يا ابن عطية، إن الله جل وعز قد جعل الليل سكنا، فاسكنوا حتى نسكن. فأبى وقاتلهم حتى قتلهم جميعا. كان منقطعا لابن عطية مداحا له. قال: وكان أبو وجزة منقطعا إلى ابن عطية يقوم بقوت عياله وكسوته ويعطيه ويفضل عليه، وكان أبو وجزة مداحا له، وفيه يقول: حن الفؤاد إلى سعدى ولم تثبي، فيما الكثير من التحنان والطرب. قالت سعاد: أرى من شيبه عجبا، مهلا سعاد فما في الشيب من عجبي، مهلا سعاد فما في الشيب من عجبي. غنى في هذين البيتين إسحاق خفيف ثقيل أول بالوسطى في مجراها من كتابه: إما تريني كساني الدهر شيبته، فإنما مر منه عنك لم يغبي، سقيا لسعدى على شيب ألم بنا، وقبل ذلك حين الرأس لم يشبي، كأن ريقتها بعد الكرغ تبقت صوب الثريا بماء الكرم من حلب. اغتبق شرب الغبوك، وهو ما يشرب بالعشي، والصوب يعني المطر. وهي قصيدة طويلة يقول فيها: اهدي قلاصا عناجيجا اضر بها، نص الوجيف وتقحيم من العقب، يقصدن سيد قيس وابن سيدها، والفارس العد منها غير ذي الكذب، محمد وابوه وابنه صنعوا له صنائع من مجد ومن حسب، اني مدحتهم لما رأيت لهم فضلا على غيرهم من سائر العرب، الا تثبني به لا يجزني احد، ومن يثيب اذا ما انت لم تثبي. العناجيج الابل، واحده عنجوج كعصفور، نص ناقته استخرج اقصى ما عندها من السير، والوجيف ضرب من سير الخيل والابل، والتقحيم ان تقتحم الابل المراحل واحدة بعد الاخرى تطويها فلا تنزل فيها، والعقب جمع عقبة وهي قدر فرسخين، او قد تكون جمع عقبة، او قدر ما تسيره. العد هنا من قوله والفارس العد، الفارس العد منها غير ذي كذب، اذا العد هنا الذي لا تنفد شجاعته، من قولهم ماهن عد اي دائم لا تنفذ مادته. الري الرائحة الطيبة، اذا الابيات التي ذكرت فيها الغناء المذكور معه امر ابي وجزة من قصيدة له، مدح بها ايضا عبد الملك بن عطية هذا، ومما يختار منها قوله: حتى اذا هجدوا الم خيالها، سرا ألا بلمامه كان المنى، طرقت بريا روضة من عالج، ووسمية عذبت وبيتها الندى، يا أم شيبة أي ساعة مطرق، نبهتنا أين المدينة من بدا، إني متى أقضي اللبانة أجتهد، عنق العتاق الناجيات على الوجا، حتى أزورك إن تيسر طائري، وسلمت من ريب الحوادث والردى. فالري الرائحة الطيبة، وعالج رملة بالبادية، وسمية مطرت الوسمي وهو مطر المسمي وهو مطر الربيع الاول، بدا بمعنى موضع بالشام قرب وادي القرى، والعنق عنق العتاق يعني ضرب من سير الابل، والناجيات المسرعات، والوجا شدة الحفا. وفي هذه القصيدة يقول ايضا: فلأمدحن بني عطية كلهم مدحا يوافي في المواسم والقرى، الاكرمين اوائلا واواخرا، والاحلمين اذا تخولجت الحبى، تخولجت يعني تنوزعت، والحبى جمع حبوة من احتبى، اي جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، وتنازع الحبى يكون عند الخصومة، يريد انهم يحلمون حين يجهل غيرهم. ثم يقول: والمانعين من الهضيمة جارهم، والجامعين الراقعين لما وهى، والعاطفين على الضريق بفضلهم، والسابقين الى المكارم من سعى. الهضيمة الظلم والغصب، وهي وها بمعنى تخرق، تخرق وتشقق، والضريك الزمن الزمن، والضرير والفقير السيء الحال. وهي قصيدة طويلة يمدح فيها بني عطية جميعا ويذكر وقعتهم بأبي حمزة الخارجي، ولا معنى هنا للإطالة بذكرها. مدح عبد الله بن الحسن فغضب ابن الزبير فصالحه بشعر مدحه فيه. حدث الهيثم بن عدي قال: كان أبو وجزة السعدي منقطعا إلى آل الزبير، وكان عبد الله بن عروة بن الزبير خاصة يفضل عليه ويقوم بأمره. فبلغه أن أبا وجزة أتى عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فمدحه فوصله، فاطرحه ابن عروة وأمسك يده عنه، فسأل عن سبب غضبه فأخبره به الأصم بن أرطاة. فلم يزل أبو وجزة يمدح آل الزبير، ولا يرجع له عروة عبد الله بن عروة إلى ما كان عليه، ولا يرضى عنه حتى قال فيه: آل الزبير بنو حرة مروا بالسيوف صدورا خنافا، سل الجرد عنهم وأيامها إذا امتعطوا المرهفات الخفافا. أو امتعضوا سلوا، ومنه ذئب أم لا امتعطوا بالطاء، ومنه ذئب أمعط يعني منسل عن من شعره. يموتون والقتل داء لهم، ويصلون يوم السياف السيافا، إذا فرج القتل عن عيصهم أبى ذلك العيص إلا التفافا. ما مطاعيم تحمد أبياتهم إذا كنع الشاهقات الطخافا، وأجبن من صافر كلبهم إذا قرعته حصات أضافا. فلما أنشد ابن عروة هذه الأبيات رضي عنه وعاد له إلى ما كان عليه. وقوله مرى الدم استخرجه وأساله، ومنه قولهم: مروا بالسيوف المرهفات دماءهم. وخنافة جمع خانف، خنف بأنفه، شمخ بأنفه من الكبر. وسايفه جالده بالسيف وضاربه. والعيص الشجر الكثير الملتف. وقنع بمعنى غطى، وقنعت بمعنى غطت رأسها. والطخاف السحاب المرتفع. والصافر من صافر يعني طائر يتعلق من الشجر برجليه وينكس رأسه خوفا من أن ينام فيؤخذ، فيصفر منكوسا طول ليلته. وأضاف بمعنى خاف وأشفق وحذر. صوت من المئة المختارة: ألا هل أسير المالكية مطلق، ألا هل أسير المالكية مطلق، فقد كاد لو لم يعفه الله يغلق. فلا هو مقتول ففي القتل راحة، ولا منعم يوما عليه فمعتق. قوله يغلق بمعنى من غلق الرهن إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. هذا الشعر لعقيل بن علفة ابن علفة، البيت الأول منه، والثاني لشبيب بن البرصاء، والغناء لأحمد بن المكي، وفيه لدقاق رمل بالوسطى من كتاب عمرو بن بانة، وأوله: سلى أم عمرو فيما أضحى أسيرها، يفادى الأسارى حوله وهو موثق. وبعده البيت الثاني وهو: فلا هو مقتول ففي القتل راحة، ولا منعم يوما عليه فمعتق. والبيتان على هذه الرواية لشبيب ابن البرصاء. فناتي اولا على اخبار عقيل ابن علفة. هو عقيل ابن علفة ابن الحارث ابن معاوية ابن ضباب ابن جابر ابن يربوع ابن غيب ابن مرة ابن سعد ابن ذبيان ابن بغيض ابن الريث ابن غطفان ابن سعد ابن قيس عيلان ابن مدر، ويكنى ابا العملس وابا الجرداء. وام عقيل ابن علفة العوراء، وهي عمرة بنت الحارث ابن عوف ابن ابي حارثة، هذا قول خالد ابن كلثوم والمدائني. وامها زينب بنت حصن ابن حذيفة. قال ابن الاعرابي: كانت عمرة العوراء ام عقيل ابن علفة، والبرصاء ام شبيب، ام شبيب ابن البرصاء اختين، والبرصاء ام شبيب ابن البرصاء كانتا اختين، وهما ابنتا الحارث ابن عوف. واسم البرصاء كرصافة، امها بنت نجب ابن ربيعة ابن رداء رياح ابن مالك ابن شمخ. كان يعتد بنسبه، وكانت قريش ترغب في مصاهرته. وعقيل شاعر مجيد مقل من شعراء الدولة الأموية، وكان أعرج جافيا شديد الهوج والعجرفية والبذخ بنسبه في بني مرة لا يرى أن له كفءا، وهو في بيت شرف في قومه من كلا طرفيه، وكانت قريش ترغب في مصاهرته. تزوج إليه خلفاؤها وأشرافها، منهم يزيد بن عبد الملك تزوج ابنته الجرباء، وكانت قبله عند ابن عم لعقيل يقال له مطيع بن قطعة ابن الحارث بن معاوية، وولدت ليزيد بنيا درجة، وتزوج بنته عمرة سلمة ابن عبد الله بن المغيرة، فولدت له يعقوب بن سلمة، وكان من أشراف قريش وجودائها. وتزوج أم عمرو بنته ثلاثة نفر من بني الحكم بن أبي العاص، هم يحيى والحارث وخالد. خطب إليه والي المدينة إحدى بناته فأنكر عليه فضربه فقال شعرا. أخبرني محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل قال دخل عقيل بن علفة على عثمان بن حيان وهو يومئذ على المدينة، فقال له عثمان زوجني ابنتك، فقال أبكرة من إبلي تعني؟ فقال له عثمان ويلك أمجنون أنت؟ قال أي شيء قلت لي؟ قال قلت لك زوجني ابنتك، فقال أفعل إن كنت عنيت بكرة من إبلي. فأمر به فوجئت عنقه، فخرج وهو يقول كنا بني غيظ الرجال فأصبحت بنو مالك غيظا وصرنا كمالكي. لحى الله دهرا ذعذع المال كله وسود أشباه الإماء العواركي. ذعذع المال فرقه وبدده وسوده، يعني جعله سيدا، والعوارك الحيض، ومنه قول بعضهم أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العواركي. ينسب هذا البيت لعلقمة ابن عبدة. خطب إليه رجل من بني سلامان فكتفه وألقاه في قرية النمل. أخبرني هاشم ابن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال كان لعقيل بن علفة جار من بني سلامان بن سعد، فخطب إليه ابنته فغضب عقيل وأخذ السلاماني فكتفه فكتفته ودهن استه بشحم وألقاه في قرية النمل، فأكلن خصيه حتى ورم جسده، ثم حله وقال يخطب إلي عبد الملك فأرده وتجترئ أنت علي؟ قال ثم أجدبت مراعي بني مرة، فانتجع عقيل أرض جذام وقربهم عذرة. قال عقيل فجاءني هني مثل البعرة، فخطب إلي ابنتي أم جعفر، فخرجت إلى أكمة قريبة من الحي فجعلت أنبح كما ينبح الكلب، ثم تحملت وخرجت، فاتبعني جمع من حن هذا بطن من عذرة، فقالوا اختر إن شئت حبسناك وإن شئت حذرناك، يعني من الحط من علو إلى سفل. وبعيرة من رأس الجبل فإن سبقتها خلينا عنك، فأرسلوا بعيرة فسبقتها فخلوا سبيلي، فقلت لهم ما طمعتم بهذا من أحد؟ قالوا أردنا أن نضع منك حيث رغبت عنا، فقلت فيهم لقد هزئت حن بنا وتلاعبت، وما لعبت حن بذي حسب قبلي. رويدا بني حن تسيح وتأمن وتنتشر الأنعام في بلد سهل، والله لا أموتن قبل أن أضع كرائمي إلا في الأكفاء. خرج إلى الشام مع أولاده ثم عادوا منها، فقال شعرا أجازه ابنه وابنته، فرمى ابنه بسهم فعقره. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك عن أبيه قال وجدت في كتاب بخط الضحاك قال خرج عقيل بن علفة وابناه علفة وجثامة وابنته الجرباء حتى أتوا بنتا له ناكحا في بني مروان بالشام. ناكحا يعني طبعا ذات زوج، ثم فآمت يعني فقدت زوجها، ثم إنهم قفلوا بها حتى كانوا ببعض الطريق، فقال عقيل بن علفة قضت وطرا من بير سعد وطالما، بير سعد بين بلاد غطفان والشام، على أرض ناطحنه بالجمازم، إذا هبطت أرضا يموت غرابها بها عطشا أعطينهم بالخزائم. الخزائن جمع خزامة، وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي من خري البعير لينقاد بها، يريد أن الإبل منقادة. ومنه الحديث: ومرهم أن يعطوا القرآن بخزائنهم. قال ابن الأثير: يريد الانقياد لحكم القرآن. ثم قال: أنفذ يا علفة. فقال علفة: فأصبحنا بالمومات يحملن فتية نشاوى عن الإدلاج ميل العمائم. إذا علم غادرنه بتنوفة تذار عن الأيدي، تذارعن بالأيدي لآخر طاسم. المومات المفازة الواسعة، مشاوى أي سكارة، والإدلاج السير من أول الليل، والعلم شيء ينصب في الفلوات تهتدي به الضالة، والتنوفة المفازة. تذارعن أي سرنا، وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعا إذا سار على قدر قدر سعة خطوه، ورسم طاسم أي دارس. ثم قال: أنفذي يا جرباء. فقالت: وأنا آمنة. قال: نعم. فقالت: كأن الكرى سقاهم صرخدية عقارا تمشى في المطى والقوائم. الصرخدية نسبة إلى صرخد، بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق، والعقار الخمر، والمطى الظهر. فقال عقيل: شربتها ورب الكعبة، لولا الأمان لضربت بالسيف تحت قرطك، أما وجدت من الكلام غير هذا؟ فقال جثامة: وهل أساءت؟ إنما أجازت، وليس غيري وغيرك. فرماه عقيل بسهم فأصاب ساقه، وأنفذ السهم ساقه والرحل، ثم شد على الجرباء فعقر ناقتها، ثم حملها على ناقة جثامة، وتركه عقيرا مع ناقة الجرباء. ثم قال: لولا أن تسبني بنو مرة ما ذقت الحياة. ثم خرج متوجها إلى أهله وقال: لئن أخبرت أهلك بشأن جثامة، أو قلت لهم إنه أصابه غير الطاعون، لأقتلنك. فلما قدموا على أهل أبير وهم بنو القين، ندم عقيل على فعله بجثامة، فقال لهم: هل لكم في جزور انكسرت؟ قالوا: نعم. قال: فالزموا أثر هذه الراحلة حتى تجدوا الجزور. فخرج القوم حتى انتهوا إلى جثامة، فوجدوه قد أنزفه الدم، فاحتملوه وتقسموا الجزور وأنزلوه عليهم وعالجوه حتى برأ وألحقوه بقومه. ونسخت هذا الخبر من كتاب أبي عبد الله اليزيدي بخطه، ولم أجده ذكر سماعه إياه من أحد. قال: قرئ على علي بن محمد المدائني عن الطرماح بن خليل بن أبرد، فذكر مثل ما ذكره الزبير منه، وزاد فيه أن القوم احتملوا جثامة ليلحقوه بقومه، حتى إذا كانوا قريبا منهم تغنى جثامة: أيعذر لاهين ويلحين في الصبا، وما هن والفتيان إلا شقائق. فقال له القوم: إنما أفلت من الجراحة التي جرحك أبوك آنفا، وقد عاودت إلى ما يكرهه، فأمسك عن هذا ونحوه إذا لقيته، لا يلحقك منه شر وعر. فقال: إنما هي خطرة خطرت، والراكب إذا صار تغنى. عر بمكروه، يعني أصابه به وساءه. أصابه الكولنج في المدينة فنعتت له الحقنة، فأبى. فقال ابنه شعرا في ذلك: أخبرني الحسن ابن علي قال حدثني أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عبد الله بن إبراهيم الجمحي قال: قدم عقيل بن علفة المدينة، فنزل على ابن بنته يعقوب ابن سلمة المخزومي، فمرض وأصابه الكولنج، فنعتت له الحقنة فأبى. وقدم ابنه عليه فبلغه ذلك فقال: لقد سرني والله، والله وقاك شرها، نجاؤك منها حين جاء يقودها، كفى خزية ألا تزال مجيبا مجبيا كفى خزية ألا تزال مجبيا على شكوة توكى وفستك عودها. الكولنج مرض معوي، ويقال جب فلان إذا أكب على وجهه باركا، والشكوى اللي هي الكربة الصغيرة، وتوكى بمعنى تربط. شد على ابنه علفة بالسيف فحاد عنها وقال في ذلك شعرا: أخبرني عبيد الله بن محمد الرازي بسنده عن الربيع بن ثميل وعياش ومحمد وعلي بن محمد عن زيد بن عياش التغلبي قال: غدا عقيل ابن علفة على افراس له عند بيوته فاطلقها ثم رجع، فاذا بنوه مع بناته وامهم مجتمعون، فشد على عملس فحاد عنه وتغنى علفة فقال: كفي يا ابنة المري اسألك ما الذي تريدين فيما كنت منيتنا قبل، نخبرك ان لم تنجز الوعد اننا دوا خلة لم يبق بينهما وصل، فان شئت كان الصرم ما هبت الصبا، وان شئت لا يفنى التكارم والبذل. فقال عقيل: يا ابن اللخناء، اللخناء من اللخن وهو النتن، يا ابن اللخناء متى منتك نفسك هذا؟ وشد عليه بالسيف، وكان عملس اخاه لامه، فحال بينه وبينه فشد على عملس بالسيف وترك علفة لا يلتفت اليه، فرماه بسهم فاصاب ركبته، فسقط عقيل وجعل يتمعك في دمه ويقول، يتمعك يعني يتمرغ: ان بني سربلوني بالدم، من يلقى ابطال الرجال يكلمي، ومن يكن ذا اود يقومي، شنشنة اعرفها من اخزمي. الشنشنة يعني الخليقة او السجية. قال المدائني: شنشنة اعرفها من اخزمي مثل ضربة، واخزم فحل كان لرجل من العرب، وكان منجبا فضرب في ابل، فضرب في ابل رجل اخر ولم يعلم صاحبه، فرأى بعد ذلك من نسله جملا فقال: شنشنة اعرفها من اخزمي. قال ابن بري: كان اخزم عاقا لابيه فمات وترك ابنين عقوا جدهم وضربوه وادموه فقال ذلك. عاتبه عمر بن عبد العزيز في شأن بناته فاجابه. قال عمر بن عبد العزيز لعقيل بن علفة ابن علفة: انك تخرج الى اقاصي البلاد وتدع بناتك في الصحراء لا كالئ لهن، والناس ينسبونك الى الغيرة، وتأبى ان تزوجهن الا الاكفاء. قال: اني استعين عليهن بخلتين تكلآنهن، واستغني عن سواهما. قال: وما هما؟ قال: العري والجوع. رماه ابنه عملس فاصاب ركبته فغضب وخرج الى الشام وقال في ذلك شعرا. قال خالد بن كلثوم: لما رمى عملس بن عقيل اباه فاصاب ركبته غضب واقسم الا يساكن بنيه، فاحتمل وخرج الى الشام، فلما استوى على ناقته المسمات باطلال بكت ابنته جربا وحنت ناقته فقال: الم تر يا اطلال حنت وشاقها، تفرقنا يوم الحبيب على ظهري، واسبل من جرباء دمع كأنه جمان اضاع السلك اجرته في سطري، لعمرك اني يوم اغدو عملسا، يوم اغدو عملسا لك المتربي حتفه وهو لا يدري، واني لاسقيه غبوقي وانني لغرثان منهوك الذراعين والنحر. حبيب، الحبيب بلد من اعمال حلب بالشام، والجمان اللؤلؤ الصغار او حب يتخذ من الفضة امثال اللؤلؤ، تربيه وترباه احسن القيام عليه ووليه، غرثان جائع والنحر الصدر. خرج ابنه علفة الى الشام ايضا وكتب الى ابيه شعرا. قال: ومضى علفة ايضا فافترض بالشام وكتب الى ابيه. افترض الجند يعني اخذوا اعطياتهم: ألا أبلغ عني عقيلا رسالة فإنك من حرب علي كريم، أما تذكر الأيام إذ أنت واحد وإذ كل ذي قربى إليك ذميم، وإذ لا يقيك الناس شيئا تخافه بأنفسهم إلا الذين تضيم، تناول شأو الأبعدين ولم يقم لشأوك بين الأقربين أديم، فأما إذا عضت بك الحرب عضة فإنك معطوف عليك رحيم، واما اذا انست امنا ورخوة فانك للقربى الد ظلوم. الالد الخصم الجدل الذي لا يرجع عن الحق. فلما سمع عقيل هذه الابيات رضي عنه وبعث اليه فقدم عليه. سب عمر بن عبد العزيز ابن اخته فعاتبه في ذلك. حدث ابن جعدبة قال: عاتب عمر بن عبد العزيز رجلا من قريش، امه اخت عقيل ابن علفة، فقال له: قبحك الله، اشبهت خالك في الجفاء. فبلغت عقيلا فجاء حتى دخل على عمر فقال له: ما وجدت لابن عمك شيئا تعيره به الا خؤولتي؟ فقبح الله شركما خالا. ف فقال له سخير بن أبي الجهم العدوي بأمه قرشية: آمين يا أمير المؤمنين، فقبح الله شركما خالا، وأنا معكما أيضا. قرأ شيئا من القرآن فأخطأ، فاعترض عليه عمر فأجابه. فقال له عمر: إنك لأعرابي جلف جاف، أما لو كنت تقدمت إليك لأدبتك، والله لا أراك تقرأ من كتاب الله شيئا. قال: بلى إني لأقرأ. قال: فقرأ. فقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى بلغ إلى آخرها فقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فقال له عمر: ألم أقل لك إنك لا تحسن أن تقرأ؟ قال: أولم أقرأ؟ قال: لا، لأن الله جل وعز قدم الخير وأنت قدمت الشر. فقال عقيل: خذا بطن هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. فجعل القوم يضحكون من عجرفيته. هرشا ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة. وروى هذا الخبر علي بن محمد المدائني، فذكر أنه كان بين عمر بن عبد العزيز وبين يعقوب بن سلمة وأخيه عبد الله كلام، فأغلظ يعقوب لعمر في الكلام، فقال له عمر: اسكت، فإنك ابن أعرابية جافية. فقال عقيل لعمر: لعن الله شر الثلاثة، مني ومنك ومنه. فغضب عمر، فقال له سخير بن أبي الجهم: آمين، فهو والله أيها الأمير شر الثلاثة. فقال عمر: والله إني لأراك لو سألته عن آية من كتاب الله ما قرأها. فقال: بلى، والله إني لقارئ لآية وآيات. فقال: فقرأ. فقرأ: إنا بعثنا نوحا إلى قومه. فقال له عمر: قد أعلمتك إنك لا تحسن، ليس هكذا قال الله. قال: فكيف قال؟ قال: إنا أرسلنا نوحا. فقال: وما الفرق بين أرسلنا وبعثنا؟ خذا أنف هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. دخل المسجد بخفين غليظين وجعل يضرب بهما، فضحك الناس منه. حدث عبد الله بن أسلم القرشي قال: قدم عقيل بن علفة المدينة، فدخل المسجد وعليه خفان غليظان، فجعل يضرب برجليه، فضحكوا منه، فقال: ما يضحككم؟ فقال له يحيى بن الحكم، وكانت ابنة عقيل تحته: يضحكون من خفيك وضربك برجليك وشدة جفائك. قال: لا، ولكن يضحكون من إمارتك، فإنها أعجب من خفي. فجعل يحيى يضحك. خبروه مع يحيى بن الحكم أمير المدينة وزواج ابنته. حدث عبد الله بن مصعب قاضي المدينة قال: دخل عقيل بن علفة على يحيى بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقال له يحيى: أنكح ابن خالي، يعني ابن أوفى، فلانة ابنتك. فقال: إن ابن خالك ليرضى مني بدون ذلك. قال: وما هو؟ قال: أن أكف عنه سنن الخيل إذا غشيت سوامه. السنن استنان الخيل، عدوها لمرحها ونشاطها. والسوام كل ما رعى من المال في الفلوات، إذا خلي يرعى حيث يشاء. فقال يحيى لحرسيين بين يديه: أخرجاه. فأخرجاه. فلما ولى قال: أعيداه إلي. فأعاداه. فقال عقيل له: ما لك تكرني إكرار الناضح؟ الناضح اللي هي الدابة يستقى عليها الماء. قال: أما والله إني لا أكرك أعرج جافيا، إني لأكرك أعرج جافيا. فقال عقيل: كذلك قلت. تعجبت إذ رأت رأسي تجلله، من الروائع شيب ليس من كبري، ومن أديم تولى بعد جدته، والجفن يخلق فيه الصارم الذكر. الذكر والذكير من الحديد أيبسه وأشده وأجوده. قال له يحيى: أنشدني قصيدتك هذه كلها. قال: ما انتهيت إلا إلى ما سمعت. فقال: أما والله إنك لتقول فتقصر. فقال: إنما يكفي من القلادة ما أحاط بالرقبة. فقال: أنكحني أنا إحدى بناتك. قال: أما أنت فنعم. قال: أما والله لأملأنك مالا وشرفا. قال: أما الشرف فقد حملت ركائبي منه ما أطاقت، وكلفتها تجشم ما لم تطق، ولكن عليك بهذا المال، فإن فيه صلاح الأيم ورضا الأبي. تزوجه ثم خرج فهداها إليه. فلما قدمت عليه بعث إليها يحيى مولاة له لتنظر إليها، فجاءتها فجعلت تغمز عضدها، فرفعت يدها فدقت أنفها، فرجعت إلى يحيى وقالت: بعثتني إلى أعرابية مجنونة صنعت بي ما ترى. فنهض إليها يحيى فقال لها: ما لك؟ قالت: ما أردت أن بعثت إلي أمة تنظر إلي، ما أردت بما فعلت إلا أن يكون نظرك إلي قبل كل ناظر، فإن رأيت حسنا كنت قد سبقت إلى بهجته، وإن رأيت قبيحا كنت أحق من ستره. فسر بقولها وحظيت عنده. وذكر المدائني هذا الخبر مثله، إلا أنه قال فيه: فإن كان ما تراه حسنا كنت أول من رآه، وإن كان قبيحا كنت أول من واراه. زواج يزيد بن عبد الملك ابنته الجربة. أخبرني ابن دريد قال: حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال: خطب يزيد بن عبد الملك إلى عقيل بن علفة ابنته الجربة، فقال له عقيل: قد زوجتكها على ألا يزفها إليك إعلاجك، أكون أنا الذي أجيء بها إليك. الأعلاج جمع علج، وهو الرجل الشديد الغليظ. قال: ذلك لك، فتزوجها. ومكثوا ما شاء الله. ثم دخل الحاجب على يزيد فقال له: بالباب أعرابي على بعير معه امرأة في هودج. قال: أراه والله عقيلا. قال: فجاء بها حتى أناخ بعيرها على بابه، ثم أخذ بيدها فأذعنت، فدخل بها على الخليفة فقال له: إن أنتما ودن بينكما فبارك الله لكما. الودن والودان حسن القيام على العروس، ويقال: ودن العروس ودن العروس، يعني أحسن القيام عليها. إن أنتما ودن بينكما فبارك الله لكما، وإن كرهت شيئا فضع يدها في يدي كما وضعت يدها في يدك، ثم برئت ذمتك. فحملت الجرباء بغلام ففرح به يزيد ونحله وأعطاه. موت ابنته وامتناعه عن أخذ ميراثها. ثم مات الصبي فورثت أمه منه الثلث، ثم ماتت فورثها زوجها وأبوها، فكتب إليه: إن ابنك وابنتك هلكا، وقد حسبت ميراثك منهما فوجدته 10,000 دينار، فهلما فاقبضه. فقال: إن مصيبتي بابني وابنتي تشغلني عن المال وطلبه، فلا حاجة لي في ميراثهما. وقد رأيت عندك فرسا سبقت عليه الناس، فأعطنيه أجعله فحلا لخيلي. وأبى أن يأخذ المال، فبعث إليه يزيد بالفرس. قال لرجل من قريش: بالرفاء والبنين، فأنكر عليه ذلك. حدث إسحاق بن يحيى قال: رأيت رجلا من قريش يقول له عقيل بن علفة: بالرفاء والبنين والطائر المحمود. فقلت له: يا ابن علفة، إنه يكره أن يقال هذا. فقال: يا ابن أخي، ما تريد إلى ما أحدث؟ إن هذا قول أخوالك في الجاهلية إلى اليوم لا يعرفون غيره. قال: فحدثت به الزهري فقال: إن عقيلا كان من أجهل الناس. قال: وإنما قال لإسحاق بن يحيى بن طلحة: هذا قول أخوالك، لأن أم يحيى بن طلحة مرية. قال المدائني: وحدثني علي بن بشر الجشمي قال: قال الرميح: خطب إلى عقيل رجل من بني مرة كثير المال يغمز في نسبه، فقال: لعمري لئن زوجت من أجل ماله هجينا لقد حبت إلي الدراهم، أأنكح عبدا بعد يحيى وخالد؟ أولئك أكفاء الرجال الأكارم، أبى لي أن أرضى الدنية أنني أمد عنانا لم تخنه الشكائم. الهجين العربي بن الأمة، والشكيمة في اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس. خطب إليه رجل من بني مرة فطعن ناقته بالرمح فصرعته. نسخت من كتاب محمد بن العباس اليزيدي بخطه يأثره عن خالد بن كلثوم بغير إسناد متصل بينهما، أن رجلا من بني مرة يقال له داود أقبل على ناقة له، فخطب إلى عقيل بن علفة بعض بناته، فنظر إليه عقيل وإن السيف لا يناله، فطعن ناقته بالرمح فسقطت وصرعته، وشد عليه عقيل فهرب، وثار عقيل إلى ناقته فنحرها وأطعمها قومه، وقال: ألم تقل يا صاحب القلوص داود ذا الساج وذا القميص، كانت عليه الأرض حيص حيص بيص، حتى يلف عيصه بعيصي، وكنت بالشبان ذا تقميصي. فقال داود فيه من أبيات: أراه فتى قد أراه فتى جعل الحلال ببيته حراما ويقر الضيف عضبا مهندا. الساج الطيلسان الضخم الغليظ حيص بيص في الأصل تحر الفأر ويقال إنك لتحسب علي الأرض حيصا بيصا حيصا بيصا بفتح الحاء والباء، وحيص بيص بكسرهما أي ضيقة، وفي اللفظتين لغات عدة لا تنفرد إحداهما عن الأخرى. عيس المرء أصله. فرت منه زوجته الآن مارية فردها إليه عامل فدك. قال المدائني حدثني جوشن بن يزيد قال لما تزوج عقيل بن علفة زوجته الآن مارية وقد كبر فرت منه، فلقيها جحاف أحد بني قتال بن يربوع فحملها إلى عامل فدك، وأصبح عقيل معها. فقال الأمير لعقيل ما لهذه تستعدي عليك يا أبا الجرباء؟ فقال عقيل كلا كلا ذكر وذهب كلا ذكر وذهب ذفر وتغايب نفري. فقال خذ بيدها، فأخذها وانصرف، فولدت له بعد ذلك علفة الأصغر. الذفر شدة ذكاء الريح. شعره يحرض بني سهم على بني جوشن. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال لما نشبت الحرب بين بني جوشن وبين بني سهم بن مرة رهط عقيل بن علفة المري وهو من بني غيظ بن مرة بن سهم بن مرة إخوتهم، فاقتتلوا في أمر يهودي خمار كان جارا لهم، فقتلته بنو جوشن من غطفان وكانوا متقاربي المنازل، وكان عقيل بن علفة بالشام غائبا عنهم، فكتب إلى بني سهم يحرضهم فإما هلكت ولم آتكم فأبلغ أماثل سهم رسولا بأن التي سامكم قومكم لقد جعلوها عليكم عدولا هوان الحياة وضيم الممات وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن لم يكن غير إحداهما فسيروا إلى الموت سيرا جميلا ولا تقعدوا وبكم منة كفى بالحوادث للمرء غولا. الغول يعني كل ما أهلك الإنسان. قال فلما وردت الأبيات عليهم تكفل بالحرب الحسين بن الحمام المري أحد بني سهم، وقال إلي كتب وبي نوه خاطب أماثل سهم وأنا من أماثلهم، فأبلى في تلك الحروب بلاء شديدا. وقال الحسين بن الحمام في ذلك من قصيدة طويلة له يطأن من القتلى ومن قصد القنا خبارا فما ينهضن إلا تقحما عليهن فتيان كساهم محرق وكان إذا يكسو أجاد وأكرما صفائح بصرى أخلصتها قيونها ومطردا من نسج داود محكما تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. القصد جمع من قصدي ومن قصد القنا يطعن من القتلى ومن قصد القنا. القصد جمع قصد وهي القطعة من القناة المتكسرة، والخبار من الأرض ما لان واسترخى. ومحرق لقب عمرو بن هند إنما سمي بذلك لأنه حرق 100 من بني تميم. والقيون جمع قين وهو الحداد. نهب بنو جعفر إبلا لجاره فردها إليه وقال شعرا في ذلك. قال المدائني قال جراح بن عصام بن بجير عادت بنو جعفر بن كلاب على جار لعقيل فطردت إبله وضربوه، فغدا عقيل على جار لهم فضربه وأخذ إبله فأطردها فلم يردها حتى ردوا إبل جاره، وقال في ذلك إن يشرق الكلبي فيكم بريقه بني جعفر يعجل لجاركم القتل، فلا تحسب الإسلام غير بعدكم رماح مواليكم فذاك بكم جهل. بني جعفر إن ترجع الحرب بيننا ندنكم كما كنا ندينكم قبل، بدأتم بجاري فانثنيت بجاركم وما منهما إلا له عندنا حبل. أثره بنو سلامان وأطلقه بنو القين. ذكر المدائني أيضا أن عقيلا كان وحده في إبله فمر به ناس من بني سلامان فأسروه، ومروا به في طريقه على ناس من بني القين فانتزعوه منهم وخلوا سبيله، فقال عقيل في ذلك أسعد هذيم إن سعدا أباكم أبا لا يوافي غاية القين من كلبي، وجاء هذيم والركاب مناخة فقيل تأخر يا هذيم على العجب، فقال هذيم إن في العجب مركبي ومركب آبائي وفي عجبها حسبي. قال وسعد هذيم هم عذرة وسلامان والحارث وضبة. العجب أصل الذنب وهو العصعص، ومضطردا أي درعا مضطردا، والدرع قد تذكر اضطرد الشيء تبع بعضه بعضا، والمعنى تتابعت حلقاتها واتصلت. مات ابنه علف بالشام فرثاه. حدث عبد الحميد بن أيوب بن محمد بن عميل قال مات علفة ابن عقيل الأكبر بالشام، فنعاه مدرس ابن سواد لعقيل بأرض الجنابر فلم يصدقه وقال قبح الإله ولا أقبح غيره. ففر الحمار مدرس ابن سوادي تنعى امرأ لم يعل أمك مثله كالسيف بين خضارم ونجاء بين خضارم أنجادي. ثم تحقق الخبر بعد ذلك فقال يرثيه لعمري لقد جاءت قوافل خبرت بأمر من الدنيا علي ثقيلي، وقالوا ألا تبكي لمصرع فارس نعته جنود الشام غير ضئيلي، فأقسمت لا أبكي على هلك هالك أصاب سبيل الله خير سبيلي. كأن المنايا تبتغي في خيارنا لها نسبا أو تهتدي بدليلي، تحل المنايا حيث شاءت فإنها محللة بعد الفتى ابن عقيل، فتى كان مولاه يحل بربوة محل المولى. مع اخبار عقيل ابن علفة حطم رجل من بني صرمة بيوته، فاقبل ابنه عملس من الشام فانتقم له. اخبرني محمد بن الحسن ابن دريد قال حدثنا ابو حاتم عن ابي عبيدة قال كان عقيل بن علفة قد اطرد بنيه فتفرقوا في البلاد وبقي وحده. ثم ان رجلا من بني صرمة يقال له بجيل وكان كثير المال والماشية حطم بيوت عقيل بماشيته، ولم يكن قبل ذلك احد يقرب من بيوت عقيل الا لقي شرا، فطردت صافنة امة لعقيل طردت الماشية فضربها بجيل بعصا كانت معه فشجها، فخرج اليه عقيل وحده وقد هرم يومئذ وكبرت سنه، فزجره فضربه بجيل بعصاه واحتقره، فجعل عقيل يصيح يا علفة يا عملس يا فلان يا فلان باسماء اولاده مستغيثا بهم وهو يحسبهم لهرمه انهم معه. فقال له ارطات بن سهية أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل، ولو كان الأولى غابوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيلي. وبلغ خبر عقيل ابنه العملس وهو بالشام، فأقبل إلى أبيه حتى نزل إليه، ثم عمد إلى بجيل فضربه ضربا مبرحا وعقر عدة من إبله وأوثقه بحبل، وجاء به يقوده حتى ألقاه بين يدي أبيه، ثم ركب راحلته وعاد من وقته إلى الشام لم يطعم لأبيه طعاما ولم يشرب شرابا. قوله السفر بمعنى السير الذي في مؤخر السير الذي في مؤخر السرج تحت ذنب الدابة، والخضارم جمع خضرم وهو الجواد الكثير العطية. هذا طبعا في نهاية الشريط السابق. كالسيف بين خضارم أنجادي، وقوله سفر الحمار مدرس ابن سوادي. خبر ابنه المقشعر مع أعرابي نزل. أخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا ابن عائشة قال نزل أعرابي على المقشعر ابن عقيل ابن علفة المري فشربا حتى سكرا وناما، فانتبه الاعرابي مروعا في الليل وهو يهدي، فقال له المقشعر ما لك؟ قال هذا ملك الموت يقبض روحي. فوثب ابن عقيل فقال لا والله ولا كرامة ولا نعمة عين الله، ايقبض روحك وانت ضيفي وجاري؟ فقال بابي انتم وامي، قال والله ما منعتم الضيم، وتلفف ونام. نعمة عين يعني قرتها. هكذا تمت اخبار عقيل ولله الحمد والمنة. قد مضت اخبار عقيل فيما تقدم من الكتاب، ونذكرها هنا ونذكر هنا اخبار شبيب ابن البرصاء ونسبه، لان المغنين خلطوا بعض شعره ببعض شعر عقيل في الغناء الماضي ذكره، ونعيدها هنا من الغناء ما شعره لشبيب خاصة، وهو صوت من المئة المختارة: سلا ام عمرو فيما اضحى اسيرها، تفادى الاسارى حوله وهو موثق، فلا هو مقتول ففي القتل راحة ولا منعم يوما عليه فمطلق، ويروى ولا هو ممنون عليه فمطلق، والشعر كما ذكرنا لشبيب بن البرصاء. اذا ننتقل الى اخبار شبيب بن البرصاء ونسبه. هو شبيب بن يزيد ابن جمرة، وقيل جبرة ابن عوف ابن ابي حارثة ابن مرة ابن نشبة ابن غيظ ابن مرة ابن سعد ابن ذبيان، والبرصاء امه واسمها قرصافة بنت الحارث ابن عوف ابن ابي حارثة، وقيل ان اسمها امامة وهو قول ابن الكلبي، قيل انها لقبت البرصاء لان اباها الحرث ابن عوف جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب اليه صلى الله عليه وسلم ابنته فقال ان بها وضحا، فرجع وقد اصابها ولم يكن بها وضح، انتهى. وهو ابن خالة عقيل ابن علفة، وام عقيل عمرة بنت الحارث ابن عوف، ولقبت قرصافة البرصاء لبياضها لا لانها كان بها برص. هاجى عقيل ابن علفة. وشبيب شاعر فصيح اسلامي من شعراء الدولة الاموية، بدوي لم يحضر الا وافدا او منتجعا، وكان يهاجي عقيل ابن علفة ويعاديه لشراسة كانت في عقيل وشر عظيم، وكلاهما كان شريفا سيدا في قومه في بيت شرفهم وسؤددهم. وكان شبيب اعور، اصاب عينه رجل من طيء في حرب كانت بينهم. هاجى ارطأة ابن سهية. اخبرنا محمد بن الحسن ابن دريد قال حدثنا ابو حاتم السجستاني عن ابي عبيدة قال دخل ارطات بن سهية على عبد الملك بن مروان، وكان قد هاجى شبيب بن البرصاء، فانشده قوله فيه: ابي كان خيرا من ابيك ولم يزل جنيبا لابائي وانت جنيبه. الجنيب يعني المنقاد التابع. فقال له عبد الملك: كذبت. ثم انشده البيت الاخر فقال: وما زلت خيرا منك مضعض كارها برأسك عادي النجاد ركوب. فقال له عبد الملك: صدقت. وكان أرطات أفضل من شبيب نفسا، وكان شبيب أفضل من أرطات بيتا. قال أبو العالي أبو علي القالي في شرح البيت: ما زلت خيرا منك مضعض برأسك فعل أمك، والفعل بالفتح فرج كل أنثى، مضعض برأسك فعل أمك أي مذ ولدت، والعادي القديم، والنجاد جمع نجد وهو الطريق المرتفع، والركوب المركوب الموطوء وهو فعول في معنى مفعول، وإنما هذا تشبيه، جعل ما عض برأسه في فرجها مثل الطريق القديمة المركوبة في كثرة من يسلكها، يريد أنه قد ذلل حتى صار كتلك. فأخره عقيل بن علفة فقال شعرا يهجوه. أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال فأخر عقيل بن علفة شبيب بن البرصاء، فقال شبيب يهجوه ويعير برجل من طيء كان يأتي أمه عمرة بنت الحارث يقال له حيان، ويهجو غيظ ابن مرة: ألسنا بفرع قد علمتم دعامة ورابية تنشق عنها سيولها، وقد علمت سعد بن ذبيان أننا رحاها الذي تأوي إليها وجولها. إذا لم نسسكم في الأمور ولم نكن لحرب عوان لاقح من يؤولها، فلستم بأهدى في البلاد من التي تردد حيرى حين غاب دليلها، دعت جل يربوع عقيلا لحادث من الامر فاستخفى واعيا عقيلها، فقلت له: هلا اجبت عشيرة لطارق ليل حين جاء رسولها، وكائن لنا من ربوة لا تنالها مراقيك او جرثومة لا تطولها، افتخرت بايام لغيرك فخرها وغرتها معروفة وحجولها. اذا الناس هابوا سوءة عمدت لها، بنو جابر شبانها وكهولها، فهلا بني سعد صبحت بغارة مسومة قد طار عنها نسيلها، فتدرك وترا عند ألأم واتر، وتدرك قتلى لم تتمم عقولها. الفرع بضم الفاء وسكون الراء المهملة ثم عين مهملة أيضا عدة قرى آهلة على أربعة أيام من المدينة. ورح القوم سيدهم الذي يصدرون عن رأيه وينتهون إلى أمره. والجول وجولها وجولها، الجول الصخرة التي في الماء يكون عليها الطي، فإن زالت تلك الصخرة تهور البئر. وحرب عوان أي قتل فيها مرة كأنهم جعلوا الأولى ذكرا. وحرب لاقح من لقحة الناقة إذا حملت فهي لاقح، على التشبيه بالأنثى الحامل التي لا يدرى متى تلد أو ما تلد. قال الحرث بن العباد: لقحت حرب وائل عن حيالي. وقال الأعشى: إذا شمرت بالناس شهباء لاقح، عوان شديد همزها وأضلتي. يؤولها بمعنى يسومها. والغارة يعني الخيل المغيرة، ومسومة أي مرسلة وعليها ركبانها أو معلمة. والنسيل أي ما سقط من شعر وصوف. والعقول جمع عقل وهو الدية. وتدرك قتلى لم تتمم عقولها أي دياتها. افتخر عليه عقيل بمصاهرته للملوك فهجاه. قال أبو عمرو: اجتمع عقيل بن علفة وشبيب بن البرصاء عند يحيى بن الحكم فتكلما في بعض الأمر، فاستطال عقيل على شبيب بالصهر الذي بينه وبين بني مروان، وكان زوج ثلاثا من بناته فيهم. فقال شبيب يهجوه: ألا أبلغ أبا الجرباء عني بآيات التباغض والتقالي، فلا تذكر أباك العبد وافخر بأم لست مكرمها وخالي، وهبها مهرة لقحت ببغل فكان جنينها شر البغال. إذا طارت نفوسهم شعاعا حمينا المحصنات لدى الحجال، بطعن تعثر الأبطال منه وصرب حيث تقتنص العوالي. أبالي أن آبائي كرام بنوا لي فوق أشراف طوالي، بيوت المجد ثم نموت منها إلى علياء مشرفة القذال. تزل حجارة الرامين عنها وتقصر دونها نبل النضال. أبي الحفاف شر الناس حيا وأعناق الأيور بني قتالي، رفعت مساميا لتنال مجدا فقد أصبحت منهم في سفالي. قال أبو عمرو: بنو قتال إخوة بني يربوع رهط عقيل بن علفة، وهم قوم فيهم جفاء. قال أبو عمرو: مات رجل منهم فلفه أخوه في عباءة له، وقال أحدهما للآخر: كيف تحمله؟ قال: كما تحمل القربة. فعمد إلى حبل فشد طرفه في عنقه وطرفه في ركبتيه وحمله على ظهره كما تحمل القربة. فلما صار به إلى الموضع الذي يريد دفنه فيه حفر له حفيرة وألقاه فيها وهال عليه التراب حتى واراه. فلما انصرف قال له: يا هناه، أنسيت الحبل في عنق أخي ورجليه وسيبقى مكتوب. أنسيت الحبل في عنق أخي ورجليه وسيبقى مكتوفا إلى يوم القيامة. قال: دعه يا هناه، فإن يرد الله به خيرا يحلله. قوله شعاعا أي متفرقة. والحجال جمع حجلة كرقبة جمع حجلة، وهي الكلة، وهي الكلة تهيأ للعروس. والعوالي جمع عالية وهي أعلى الرمح. وأشراف جمع شرف وهو المكان العالي. والحفاث الحفاث حية على تشبيه قوم عقيل بها. وهن كلمة يكنى بها عن اسم الإنسان. هن يا هناه، هن كلمة كما قلنا يكنى بها عن اسم الإنسان. فإذا ناديت مذكرا بغير التصريح باسمه قلت يا هن يا هن أقبل. وقد تزاد الألف والهاء في آخره في النداء خاصة، فيقال يا هناه أقبل أي يا فلان. وتضم الهاء على تقدير أنها آخر الاسم وتكسر لاجتماع الساكنين. وخطب بنت يزيد ابن هاشم فرده ثم قبله فأبى. قال أبو عمرو: خطب شبيب بن البرصاء إلى يزيد بن هاشم بن حرملة المري ثم الصرمي ابنته، فقال: هي صغيرة. فقال الشبيب: لا، ولكنك تبغي أن تردني. فقال له يزيد: ما أردت ذاك، ولكن أنظرني هذا العام، فإذا انصرم فعلي أن أزوجك. فرحل الشبيب من عنده مغضبا. فلما مضى قال ليزيد بعض أهله: والله ما أفلحت، خطب إليك شبيب سيد قومك فرددته؟ قال: هي صغيرة. قال: إن كانت صغيرة فستكبر عنده. فبعث إليه يزيد: ارجع، فقد زوجتك، فإني أكره أن ترجع إلى أهلك وقد رددتك. فأبى شبيب أن يرجع وقال: لعمري لقد أشرفت يوم عنيزة على رغبة لو شد نفسي مريرها، ولكن ضعف الأمر ألا تمره، ولا خير في ذي مرة لا يغيرها. تبين أدبار الأمور إذا مضت، وتقبل أشباها عليك صدورها، ترجي النفوس الشيء لا تستطيعه، وتخشى من الأشياء ما لا يضيرها. ألا إنما يكفي النفوس إذا اتقت، تقى الله مما حاذرت فيجيرها. ولا خير في العيدان إلا صلابها، ولا ناهضات الطير إلا صقورها، ومستنبح يدعو وقد حال دونه من الليل سجفا ظلمة وستورها، من الليل سجفا ظلمة وستورها. رفعت له ناري فلما اهتدى لها، زجرت كلابي أن يهر عقورها. فبات وقد أسرى من الليل عقبة بليلة صدق غاب عنها شرورها. وقد علم الأضياف أن قراهم شواء المتالي عندنا وقديرها. إذا افتخرت سعد بن ذبيان لم يجد سوى ما بيننا ما سوى ما بنينا ما يعد فخورها فخورها. وإني لتراك الضغينة قد بدا تراها من المولى فلا أستثيرها، مخافة أن تجني علي، وإنما يهيج كبيرات الأمور صغيرها. إذا قيلت العوراء وليت سمعها سوايا، ولم أسمع بها ما دبيرها. وحاجة نفس قد بلغت وحاجة، تركت إذا ما النفس شح ضميرها. حياء وصبرا في المواطن إنني حيي لدى أمثال تلك ستيرها. وأحبس في الحق الكريمة، إنما يقوم بحق النائبات صبورها. وحابي بها الحي الذي لا تهمه، وأحساب أموات تعد قبورها. ألم تر أنا نور قوم، وإنما يبين في الظلماء للناس نورها. قوله المرير والمريرة يعني العزيمة، وعنيزة اسم موضع، وهي هضبة سوداء ببطن ثلج بين البصرة وحمى بريا. وأمر الحبل يعني أحكم فتله، والمرة القوة من قوة الحبل، وأغار الحبل أحكم فتله. والسجاف والسجاف سجفا، السجف يعني الستر، وهرير الكلب صوته وهو دون النباح. والعقبة قدر فرسخين أو قدر ما تسيره. وناقة متلية، ومتل يعني يتلوها ولدها أي يتبعها، أو هي التي تنتج في آخر النتاج. والقدير اللحم المطبوخ في القدر. وثراها يعني أثرها، يقال إني لأرى ثر الغضب في وجه فلان أي أثره. والمولى الصاحب وابن العم. العوراء الكلمة القبيحة، ويريد بدبيرها ما وراءها. وأصل الدبير في القتل ضد القبيل، فالقبيل ما أقبل به القاتل على صدره، والدبير ما أدبر به عن صدره. والستير العفيف، وفي قوله صبورها وأحبس في الحق الكريمة، إنما يريد الناقة الكريمة، وحاباه بمعنى نصره. تمثل محمد بن مروان بشعره. أخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال حدثني محمد بن عبد الله ابن آدم بن جشم العبدي قال: كانت بين بني كلب وقوم من قيس ديات، فمشى القوم إلى أبناء أخواتهم من بني أمية يستعينون بهم في الحمالة. الحمالة يعني الدية يحملها قوم عن قوم. فحملها محمد بن مروان كلها عن الفريقين، ثم تمثل بقول شبيب بن البرصاء: ولقد وقفت النفس عن حاجاتها، والنفس حاضرة الشعاع تطلع، وغرمت في الحسب الرفيع غرامة يعيا بها الحصر الشحيح ويضلع، إني فتى حر لقدري عارف أعطي به وعليه مما أمنع. نفس شعاع أي متفرقة قد تفرقت هممها، قال قيس بن ذريح: فلم ألفظك من شبع ولكن أقضي حاجة النفس الشعاع. والحصر البخيل، وضلع كمنع غمز في مشيه وهو شبيه بالعرج. نزل هو وأرطات بن زفر وعويف القوافي على رجل من أشجع فلم يكرم ضيافتهم فهجوه. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا إسحاق بن محمد النخعي قال: حدثني الحرمازي قال: نزل شبيب بن البرصاء وأرطات بن زفر وعويف القوافي برجل من أشجع كثير المال يسمى علقمة، فأتاهم بشربة لبن ممذوقة يعني مخلوطة بالماء ولم يذبح لهم، فلما رأوا ذلك منه قاموا إلى رواحلهم فركبوها، ثم قالوا: تعالوا حتى نهجو هذا الكلب. فقال شبيب: أفي حدثان الدهر أم في قديمه؟ تعلمت ألا تقري الضيف علقمة. وقال أرطاه: لبثنا طويلا ثم جاء بمذقة كماء السلا في جانب القعب أسلم. وقال عويف: فلما رأينا أنه شر منزل رمينا بهن الليل حتى تخرم. الممذوقة كنا مخلوطة بالماء، والحدثان مصدر حدث وهو هنا بمعنى حديث وفي المعجمات، وأما حدثان الأمر أي أوله وابتداؤه فبكسر الحاء وسكون الدال يعني حدثان، وهنا موضعه لكن يمنع منه وزن البيت. عاد من سفر فعلم بموت جماعة من بني عمه فرثاهم. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل عن القحذمي قال: غاب شبيب بن البرصاء عن أهله غيبة ثم عاد بعد مدة وقد مات جماعة من بني عمه، فقال شبيب يرثيهم: تخرم الدهر إخواني وغادرني، كما يغادر ثور الطارد الفائد، إني لباق قليلا ثم تابعهم، ووارد منهل القوم الذي وردوا. هاجى رجلا من غنى فأعانه أرطات ابن سهية عليه. قال أبو عمر: هاجى شبيب بن البرصاء رجلا من غني، قبيلة اسمها قبيلة غني، أو قال من باهلة، فأعانه أرطات ابن سهية على شبيب، فقال شبيب: لعمري لئن كانت سهية أوضعت بأرطات في ركب الخيانة والغدر فما كان بالطرف العتيق فيشترى لفحلته ولا الجواد إذا يجري. أتنصر مني معشرا لست منهم وغيرك أولى بالحياطة والنصر؟ ويروى: وقد كنت أولى بالحياطة، وهو أجود. وقوله أوضعت بمعنى أسرعت، والطرف العتيق، الطرف يعني الفرس الكريم الأطراف أي الآباء والأمهات. استعدى عليه رهط أرطات عثمان بن حيان لهجائه إياهم فهدده ابن حيان بقطع لسانه. قال أبو عمرو: استعدى رهط أرطات بن سهية على شبيب بن البرصاء إلى عثمان بن حيان المري، وقالوا له: يعمنا بالهجاء ويشتم أعراضنا، فأمر بإشخاصه إليه فأشخص. ودخل إلى عثمان وقد أتي بثلاثة نفر لصوص قد أفسدوا في الأرض، يقال لهم بهدل ومفغور وهيصم، فقتل بهدلا وصلبه وقطع مفغورا والهيصم، ثم أقبل على شبيب فقال: كم تسب أعراض قومك وتستطيل عليهم، أقسم قسما حقا لئن عاودت هجاءهم لأقطعن لسانك. فقال شبيب: سجنت لساني يا ابن حيان بعدما تولى شبابي، إن عقدك محكم وعيدك أبقى من لساني قذاذة هيوبا وصمتا بعد لا يتكلم. رأيتك تحلولي إذا شئت لامرئ، ومرا مرارا فيه صاب وعلقم، وكل طريد هالك متحير كما هلك الحيران والليل مظلم. أصبت رجالا بالذنوب فأصبحوا كما كان مفغور عليك وهيصم، خطاطيفك اللاتي تخطفن بهبلا فأوفى به الأشراف جذع مقوم، يداك يدا خير وشر فمنهما تضر وللأخرى نوال وأنعم. القذافة من كل شيء يعني ما قطع منه، وأحلولي يعني معنى حلا، والمرار شجر مر، وأشراف الإنسان أعلاه. ذهب دعيج بن سيف ببابله فخرج في بإبله ذهب دعيج بن سيف بإبله فخرج في طلبها فرماه دعج فأصاب عينه. قال أبو عمرو: استاق دعيج بن سيف ابن جذيمة ابن وهب الطائي ثم الجرمي إبل شبيب بن البرصاء فذهب بها، وخرج بن البرصاء في الطلب، فلما واجهوا بني جرم قال شبيب: اغتنموا بني جرم. فقال أصحابه: لسنا طالبين إلا أهل القرحة. القرحة في الأصل الجراحة، والمراد هنا الذين استاقوا إبلهم وآذوهم. فمضوا حتى أتوا دعيجا وهو برأس الجبل، فناداه شبيب: يا دعيج، إن كانت الطراف حية فلك سائر الإبل. فقال: يا شبيب، تبصر رأسها من بين الإبل. فنظر فأبصرها، فقال شبيب: شدوا عليه واصعدوا وراءه، فأبوا عليه، فحمل شبيب عليه وحده، ورماه دعيج فأصاب عينه فذهب بها، وكان شبيب أعور ثم عمي بعدما أسن، فانصرف وانصرف معه بنو عمه، وفاز دعيج بالإبل. فقال شبيب: أمرت بني البرصاء يوم حزابة بأمر جميع لم تشتت مصادره، بشول بن معروف وحسان بعدما جرى لي يمن قد بدا لي طائره، أيرجع حر دون جرم ولم يكن فعان ولا ضرب يذعذع عاسره، فأذهب عيني يوم سفح سفيرة دعيج بن سيف أعوزته معاذره، ولما رأيت الشول قد حان دونها من الهضب مغبر عنيف عمائره، وأعرض ركن من سفيرة يتقى بشم الذراء لا يعبد الله عامره، أخذت بني سيف ومالك موقع بما جرى مولاهم وجرت جرائره، ولو أن رجلي يوم فر ابن جوشن علقن ابن ظبي أعوزته مغاوره. قوله الشول النوق أتى عليها من حملها أو وضعها 7 أشهر فشال لبنها يرتفع، ويذعذع عاسره، يذعذع بمعنى يبدد ويفرق، والعاسر الناقة ترفع ذنبها في عدوها، والضمير فيه يعود على حر، وسفيرة سفيره بمعنى ناحية من بلاد طي، وقيل صهوة لبني جذيمة في طي يحيط بها الجبل. والهضب جبل ينبسط على الأرض، عمائر جمع عمارة أو عمارة وهي أصغر من القبيلة، والبرى الشم أي العالية الرؤوس، وعامرة يعني به دعيجة من قوله بشم الذرى لا يعبد الله عامره أي جريئة أي هو دعيج. موقع اسم موضع، أخذت بني سيف ومالك موقع، موقع هذا اسم موضع، وجر جريرة أي اقترف ذنبا. والرجل جماعة الرجالة، والكدي جمع كدية وهي الأرض الصلبة، ستأتينا بعد قليل. هجاه أرطات بن سهية ونفاه عن بني عوف. حدث عمي قال: حدثنا الكراني حدثنا العمري عن عاصم بن الحدثان قال: هجا أرطات بن سهية شبيب بن البرصاء ونفاه عن بني عوف، فقال: فلو كنت عوفيا عميت وأسهلت كداك، ولكن المريب مريب، قال: فعمي شبيب بن البرصاء بعد موت أرطات بن سهية، فكان يقول: ليت ابن سهية حيا حتى يعلم أني عوفي. قال: والعمى شائع في بني عوف، إذا أسن الرجل منهم عمي، وقل من يفلت من ذلك منهم. امتدح شعره عبد الملك بن مروان وفضله على الأخطل. حدثني عمي قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني علي بن الصباح عن ابن الكلبي قال: أنشد الأخطل عبد الملك بن مروان قوله: بكر العواذل يبتدرن ملامتي، والعاذلون فكلهم يلحاني في أن سبقت بشربة مقدية صرف مشعشعة بماء شناني. يلحاني أي يلومني. والمقدية، المقدية في الأصول مقدية وهو تصحيف، وخمر مقدية نسبة الى مقد، مقد وهي قرية بالاردن، والصرف يعني الخالصة والمشعشعة الممزوجة، والشنان الماء البارد. فقال له عبد الملك: شبيب بن البرصاء اكرم منك وصفا لنفسه، حيث يقول: واني لسهل الوجه يعرف مجلسي، اذا احزن القاذورة المتعبس، يضيء سناجودي لمن يبتغي القرى، وليل بخيل القوم ظلماء حندس، الين لذي القربى مرارا وتلتوي، باعناق اعدائي حبال تمرس. احزان اي صار في الحزن، وهو ضد السهل، والمراد هنا تشدد، والقاذورة السيء الخلق، تتمرس اي يشتد التواؤها. كان عبد الملك يتمثل بشعره في بذل النفس عند اللقاء ويعجب به. قال: وكان عبد الملك يتمثل بقول شبيب في بذل النفس عند اللقاء ويعجب به: دعاني حصنا، دعاني حصن للفرار فساءني، مواطن ان يثنى علي فاشتمى، فقلت لحصن: نح نفسك، انما يذود الفداء الفتى عن حوضه ايها الدمى، تأخرت استبقي الحياة فلم اجد لنفسي حياة مثل ان اتقدما، سيكفيك اطراف الاسنة فارس، اذا ريع نادى بالجواد وبالحمى، اذا المرء لم يغش المكاره او شكت جبال الهوينا بالفتى ان تجذما. ان تجذما يعني ان تقطع. سبب مهاجاته عقيل بن علفة: نسخت من كتاب ابي عبد الله اليزيدي ولم اقرأه عليه. قال خالد بن كلثوم: كان الذي هاج الهجاء بين شبيب بن البرصاء وعقيل بن علفة انه كان لبني تشبة جار من بني سلامان بن سعد، فبلغ عقيلا عنه انه يطوف في بني مرة يتحدث الى النساء، فامتلأ عليه غيظا، فبين هو يوما جالس وعنده غلمان له وهو يجز ابلا له على الماء ويسمها، اذ طلع عليه السلاماني على راحلته، فوثب عليه وهو وغلمانه فضربوه ضربا مبرحا، وعقر راحلته وانصرف من عنده بشر، فلم يعد الى ذلك الموضع، ولج الهجاء بينهما، وكان عقيل شرسا سيء الخلق غيورا. اخبار دقاق: تزوجت يحيى ابن الربيع ثم بعده من القواد والكتاب فماتوا وورثتهم. كانت دقاق مغنية محسنة جميلة الوجه، قد اخذت عن اكابر مغني الدولة العباسية، وكانت ليحيى بن الربيع فولدت له احمد ابنه، وعمر عمرا طويلا، وحدثنا عنه جحبة ونظراؤه من اصحابنا، وكان عالما بامر الغناء والمغنين، وكان يغني غناء ليس بمستطاب ولكنه صحيح. ومات يحيى بن الربيع فتزوجت بعده من القواد والكتاب بعدة، فماتوا وورثتهم. هجاها عيسى ابن زينب: حدثني عمي قال حدثني احمد بن الطيب السرخسي قال: كانت دقاق ام ولد يحيى بن الربيع احمد المعروف بابن دقاق، مغنية محسنة متقنة الاداء والصنعة، وكانت قد انقطعت الى حمدونة بنت الرشيد ثم الى غضيب، وكانت مشهورة بالظرف والمجون والفتوة. قال احمد بن الطيب: وعتقت دقاق فتزوجها بعد مولاها ثلاثة من القواد من وجوههم، فماتوا جميعا، فقال عيسى بن زينب يهجوها: قلت لما رأيت دار دقاقي حسنها قد اضر بالعشاق، حذر الرابع الشقي دقاقا لا يكونن نجمه في محاقي، قله عن بعضها فإن دقاقا شؤم حرها قد سار في الآفاق، شؤم حرها قد سار في الآفاق، لم تضاجع بعلا فهب سليما، بل جريحا وجرحه غير راقي. المحاق معروف هو آخر الشهر إذا أمحق الهلال فلم يرى. وعتق العبد كضرب يعني خرج عن العتق، والبضع بالفتح التزوج، والبضع بالضم النكاح، وراقي مسهل راق من رقى الدمع او الدم بمعنى جفة، وهن المرأة بمعنى فرجها. كتبت الى حمدون تصف هنها فردت عليها أخبرني الحسن بن القاسم الكوكبي قال حدثني الهدادي الشاعر قال حدثني أبو عبد الله بن حمدون وأخبرني جحظة عن ابن حمدون ورواية الكوكبي أتم قال كتب الدقاق إلى أبي تصف هنها صفة أعجزه الجواب عنها. كما ذكرنا الهن بمعنى الفرج يعني وكتبت إليه تصف فرجها. فقال له صديق له ابعث إلى بعض المخنثين حتى يصف متاعك فيكون جوابها. فأحضر بعضهم وأخبره الخبر فقال اكتب إليها عند الكوك البوك الأصلع المزبوك يعني الكوك الفاحش الطويل والبوك الذي ينفخ فينفخ فيه ويزمر والمزبوك المنتوف والأقرع المفروق المنتفخ العروق يسد البثوق البثوق يعني الشقوق ويفتك الفتوق ويرم الخروق بمعنى يصلح الخروق درب إذا دخل حفر وإذا خرج قشر لو نطح الفيل كوره ولو دخل البحر كدره إذا رق الكلام وتقاربت الأجسام والتفت الساق بالساق ولطخ باطنها بالبصاق ولطخ باطنها بالبصاق وكرع البيض بالذكور. هذا البيت هذا أخذه من قول المهلهل يرثي أخاه كليبا فلولا الريح أسمع أهل حجر صليل البيض تقرع بالذكور ولو دخل البحر كدره إذا رق الكلام وتقاربت الأجسام والتفت الساق بالساق ولطخ باطنها بالبصاق وقرع البيض بالذكور وجعلت الرماح تمور بطعن الفقاح الفقاح جمع فقح فقحة وهي حلقة الدبر وشق الأحراح الأحراح جمع حرح وهو الفرج وشق الأحراح صبرنا فلم نجزع وسلمنا طائعين فلم نخدع قال فقطعها. مجلس بين ابنها وبين أبي الجاموس اليعقوبي حدثني عمي قال حدثني أحمد بن الطيب قال حدثني أحمد بن علي بن جعفر قال حضرت مرة مجلسا وفيه ابن دقاق وفيه النصراني المعروف بأبي الجاموس اليعقوبي البزاز قرابة بلال قال فعبث ابن دقاق بأبي الجاموس فلما أكثر عليه قال اسمعوا مني ثم حلف بالحنيفية أنه لا يكذب وحدثنا قال مضيت وأنا غلام مع أستاذي إلى باب حمدونة بنت الرشيد ومعنا بز نعرضه للبيع فخرجت إلينا دقاق أم هذا تقاولنا في ثمن المتاع يعني تفاوضنا وفي يدها مروحة على أحد وجهيها منقوش الحر إلى أيرين أحوج من الأير إلى حرين وعلى الوجه الآخر كما أن الرحى إلى بغلين أحوج من البغل إلى رحوين قال فأسكته والله سكوتا علمنا معه أنه لو خرس لكان الخرس أصون لعرضه مما جرى. كان لها غلامان خلاسيان فرماها الناس بهما. قال أحمد الخلاسي الولد اللي هو بين أبوين أبيض وأسود. قال أحمد وفي دقاق يقول عيسى بن زينب وكان لها غلامان خلاسيان يروحانها في الخيش. فتحدث الناس أنها قالت لواحد منهما أن ينيكها فعجز فقالت له نكني وأنت حر. فقال لها نيكيني أنت وبيعيني في الأعراب. فقال فيها عيسى بن زينب أحسن من غنى لنا أو شدا دقاق في خفض من العيش لها غلامان ينيكانها بعلة الترويح في الخيش. قال فيها إبراهيم بن المهدي شعرا حدثني جحظة قال حدثني هبة الله بن إبراهيم ابن المهدي قال كانت دقاق جارية يحيى بن الربيع تواصل جماعة كانوا يميلون إليها وتري كل واحد منهم أنها تهواه وكانت أحسن أهل عصرها وجها وأشأمهم على من رابطها وتزوجها رابطها يعني لازمها. فقال فيها أبو إسحاق يعني أباه صوت عدمتك يا صديقة كل خلق أكل الناس ويحك تعشقينا فكيف إذا خلطت الغث منهم بلحم سمينهم لا تبشمينا. بشماك فرحة بمعنى أتخم. قال فيها أبو موسى الأعمى شعرا أخبرني عمي قال حدثني أحمد بن أبي طاهر قال حدثنا أبو هفان قال: خرج يحيى بن الربيع مولى دكاك، وكانت قد ولدت منه ابنه احمد بن يحيى، خرج الى بعض النواحي وترك جاريته دكاك في داره، فعملت بعده الاوابد. الاوابد جمع ابد، وهي الداهية، يبقى ذكرها على الابد. وكانت من احسن الناس وجها وغناء، واشأمه على ازواجها ومواليها وربطائها. فقال ابو موسى الاعمى فيه: كل يحيى نعم صبرت على الموت، ولم تخش سهم ريب المنون، كيف كل اطلقت ويحك يا يحيى على الضعف منك حمل القرون. ويح يحيى ما مر باست دكاق بعدما غاب من سياط البطون. صوت من المئة المختارة: تكاشرني كرها كأنك ناصح، وعينك تبدي أن صدرك لي دوي، لسانك لي حلو وعينك علقم، وشرك مبسوط وخيرك ملتوي. تكاشرني، المكاشرة يعني الضحك في الوجه والمباسطة، والدوي بمعنى مرض، يقال إنه لدوي الصدر. هذا الشعر ليزيد بن الحكم الثقفي، والغناء لإبراهيم. فننتقل للحديث عن نسب يزيد بن الحكم وأخباره. هو يزيد بن الحكم ابن عثمان بن أبي العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك وجدت نسبه في نسخة ابن الأعرابي، وذكر غيره أنه يزيد بن الحكم ابن أبي العاص، وأن عثمان عمه، وهذا هو القول الصحيح. وأبو العاص ابن بشر ابن عبد دهمان ابن عبد الله ابن همام ابن أبان ابن يسار ابن مالك ابن حطيط ابن جشم ابن قسي، وهو ثقيف. روى جده عثمان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان جده أو عم أبيه أحد من أسلم من ثقيف يوم فتح الطائف، هو وأبو بكرة. وشط عثمان بالبصرة منسوب إليه، كانت له هناك أرض أقطعها وابتاعها. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وروى عنه الحسن بن أبي الحسن ومطرف بن عبد الله بن الشخير وغيرهما من التابعين. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، سمعه من محمد بن إسحاق، وسمعه محمد من سعيد بن أبي هند، وسمعه سعيد بن أبي هند من مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: سمعت عثمان بن أبي العاص الثقفي يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم قومك واقدرهم بأضعفهم، فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال الحميدي: وحدثنا الفضيل بن عياض عن أشعب عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا مؤذنا ولا يأخذ على أذانه أجرا. مر به الفرزدق وهو ينشد شعرا فامتدحه. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن عمر بن شبة قال: حدثنا العلاء بن الفضل عن أبيه قال: مر الفرزدق بيزيد بن الحكم ابن أبي العاص الثقفي وهو ينشد في المجلس شعرا، فقال: من هذا الذي ينشد شعرا كأنه من أشعارنا؟ فقالوا: يزيد بن الحكم. فقال: نعم، أشهد بالله أن عمتي ولدته، وأم يزيد بكرة بنت الزبرقان بن بدر، وأمها هنيدة بنت صعصعة ابن ناجية، وكانت بكرة أول عربية ركبت البحر، فأخرج بها إلى الحكم وهو يتوج، وهو بتوج، توج هذه بلد بفارس. وكان الزبرقان يكنى أبا العباس، وكان له بنون منهم العباس وعياش، خبره مع الحجاج، وقد ولاه كورة فارس. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال: حدثنا الحزامي قال: دعا الحجاج بن يوسف بيزيد بن الحكم الثقفي فولاه كورة فارس، ودفع إليه عهده بها. فلما دخل عليه ليودعه قال له الحجاج: أنشدني بعض شعرك، وإنما أراد أن ينشده مديحا له. فأنشده قصيدة يفخر فيها ويقول: وأبي الذي سلب ابن كسرى راية بيضاء تخفق كالعقاب الطائر. فلما سمع الحجاج فخره نهض مغضبا، فخرج يزيد من غير أن يودعه، فقال الحجاج لحاجبه: ارتجع منه العهد، فإذا رده فقل له: أيهما خير لك، ما ورثك أبوك أم هذا؟ فرد على الحاج بالعهد وقال كله، ورثت جدي مجده وفعاله، وورثت جدك أعنزا بالطائف، وورثت جدك أعنزا بالطائف. خرج عن الحجاج مغضبا ولحق بسليمان بن عبد الملك ومدحه، وخرج عنه مغضبا فلحق بسليمان بن عبد الملك ومدحه بقصيدته التي أولها أمسى بأسماء هذا القلب معمودا، إذا أقول صحا يعتاد، إذا أقول صحا يعتاده عيدا، يقول فيها: سميت باسم امرئ أشبهت شيمته، عدلا وفضلا سليمان بن داوود، أحمد به في الورى الماضين من ملك، وأنت أصبحت في الباقين محمودا. لا يبرأ الناس من أن يحمدوا ملكا، من أن يحمدوا ملكا أولاهم في الأمور، أولاهم في الأمور الحلم والجودة. فقال له سليمان: وكم كان أجري لك لعمالة فارس؟ وكم كان أجرى لك لعمالة فارس؟ قال: 20,000. قال: فهي لك علي ما دمت حيا. وفي أول هذه القصيدة غناء نسبته صوت: أمسى بأسماء هذا القلب معمودا، إذا أقول صحا يعتاده عيدا، كأن أحور من غزلان ذي بقر أهدى لها شبه العينين والجيدا، أجري على موعد منها فتخلفني، فلا أمل ولا نمني المواعيد. الكلمة خطأ مطبعي أكيد، مكتوب ولا نومني المواعيد. فعلى أي حال تقرأ هذه الكلمة سينكسر البيت وليس لها معنى. كأنني يوم أمسي لا تكلمني، ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا. قوله هنا في كأن أحور من غزلان ذي بقر، ذو بقر هذا اسم موضع، والحور اللي هو شدة سواد المقلة في شدة بياضها، والسنة بمعنى الصورة، وقد عقب على البيتين سنة العين، وفي اللسان مكتوب سنة العينين والجيدة، والسنة يعني الصورة، وقد عقب على البيت فقال: كان أبو علي يرويه شبه العينين والجيدة، أراد وشبه الجيد، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وقد قيل إن أبا علي صحف. انتهى. ومن الناس من ينسب هذه الأبيات إلى عمر بن أبي ربيعة، وذلك خطأ. حديثه مع الحجاج، وقد سمع شعره في رثاء ابنه عنبس. أخبرنا ابن عياش عن أبيه قال: سمعت الحجاج واستوى جالسا ثم قال: صدق والله زهير بن أبي سلمى حيث يقول: وما العفو إلا لامرئ ذي حفيظة، متى يعفو عن ذنب امرئ السوء يلجج. فقال له يزيد بن الحكم: أصلح الله الأمير، إني قد رفيت ابني عنبسا ببيت، إنه لشبيه بهذا. قال: وما هو؟ قال: قلت: ويأمن ذو حلم العشيرة جهله. فقال له يزيد بن الحكم: أصلح الله الأمير، إني قد رفيت ابني عنبسا ببيت، إنه لشبيه بهذا. قال: وما هو؟ قال: قلت: ويأمن ذو حلم العشيرة جهله، عليه ويخشى جهله جهلاؤها. قال: فما منعك أن تقول مثل هذا لمحمد ابني ترفيه به؟ فقال: إن ابني والله كان أحب إلي من ابنك. وهذه الأبيات من قصيدة أخبرني بها عمي عن الكراني عن الهيثم بن عدي، قال: كان ليزيد بن الحكم ابن يقال له عنبس، فمات فجزع عليه جزعا شديدا، وقال يرفيه: جزى الله عني عنبسا كل صالح، إذا كانت الأولاد سيئا جزاؤها. هو ابني وأمسى أجره لي وعزني، على نفسه رب إليه ولاؤها، جهول إذا جهل العشيرة يبتغى، حليم ويرضى حلمه حلماؤها. وبعد هذا البيت المذكور في الخبر الأول، فضله عبد الملك بن مروان على شاعر ثقيف في الجاهلية. أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني قال: حدثنا العمري عن لقيط قال: قال عبد الملك بن مروان: كان شاعر ثقيف في الجاهلية خيرا من شاعرهم في الإسلام. فقيل له: من يعني أمير المؤمنين؟ فقال لهم: أما شاعرهم في الإسلام فيزيد بن الحكم، حيث يقول: فما منك الشباب ولست منه، إذا سألتك لحيتك الخضاب، عقائل من عقائل أهل نجد، ومكة لم يعقلن الركاب، ولم يطردن أبقع يوم ضعن ولا كلبا طردن ولا غرابا. والأبقع هو الغراب، الغراب الأبقع يعني ما كان فيه سواد وبياض. وقال شاعرهم في الجاهلية: والشيب إن يظهر فإن وراءه عمرا يكون خلاله متنفس، لم ينتقص مني المشيب كلامة، ولما بقي مني الألب وأكيس، ولما بقي مني ألب وأكيس. ألب وأكيس يعني أكثر عقلا وحزما. شعره ليزيد بن المهلب حين خلع يزيد بن عبد الملك: أخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن لقيط قال قال يزيد بن الحكم الثقفي ليزيد بن المهلب حين خلع يزيد بن عبد الملك: أبا خالد قد هجت حربا مريرة، وقد شمرت حرب عوان فشمري. فقال يزيد بن المهلب: بالله أستعين. ثم أنشده: فلما بلغ قوله: فإن بني مروان قد زال ملكهم، فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعري. فقال يزيد بن المهلب: ما شعرت بذلك. ثم أنشده: فلما بلغ قوله: فمت ماجدا أو عش كريما فإن تمت، وسيفك مشهور بكفك تعذر. فقال: هذا ما لا بد منه. قال العمري: وحدثني الهيثم بن عدي عن ابن عياش أن يزيد بن المهلب إنما كتب إليه يزيد بن الحكم بهذه الأبيات، فوقع إليه تحت البيت الأول: أستعين بالله، وتحت البيت الثاني: ما شعرت، وتحت البيت الثالث: أما هذه فنعم. مدح يزيد بن المهلب وهو في سجن الحجاج فأعطاه نجما حل عليه. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثني الغلابي قال حدثني ابن عائشة قال دخل يزيد بن الحكم على يزيد بن المهلب في سجن الحجاج وهو يعذب، وقد حل عليه نجم كان قد نجم عليه. تنجيم الدين أن يقدر دفعه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر مواقيت حلول دينها. وكانت نجومه في كل أسبوع 16,000 درهم. فقال له: أصبح في قيدك السماحة والجود وفضل السلاح والحسب، لا بطر إن تتابعت نعم وصابر في البلاء محتسب. بززت سبق الجياب في مهل وقصرت دون سعيك وقصرت دون سعيك العرب. قال: فالتفت يزيد بن المهلب إلى مولى له وقال: أعطه نجم هذا الأسبوع ونصبر على العذاب إلى السبت الآخر. وقد رويت هذه الأبيات والقصة لحمزة بن بيض مع يزيد. روى ابنه العباس بعض شعره لجرير فأكرمه. أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني هارون بن مسلم قال حدثني عثمان بن حفص قال حدثني عبد الواحد عريف ثقيف بالبصرة أن العباس بن يزيد بن الحكم الثقفي هرب من يوسف بن عمر إلى اليمامة. قال: فجلست في مسجدها وغشيني قوم من أهلها. قال: فوالله إني لكذلك إذا أنا بشيخ قد دخل يترجح في مشيته، فلما رآني أقبل إلي فقال القوم: هذا جرير. فأتاني حتى جلس إلى جنبي ثم قال لي: السلام عليك، ممن أنت؟ قلت: رجل من ثقيف. قال: أعرضت الأديم، ثم ممن؟ قال: رجل من بني مالك. فقال: لا إله إلا الله، أمثلك يعرف بأهل بيته؟ فقلت: أنا رجل من ولد أبي العاص. قال: ابن بشر؟ قلت: نعم. قال: أيهم أبوك؟ قلت: يزيد بن الحكم. قال: فمن الذي يقول: فني الشباب وكل شيء فاني، وعلى لداتي شيبهم وعلاني؟ قلت: أبي. قال: فمن الذي يقول: ألا لا مرحبا بفراق ليلى، ولا بالشيب إذ طرد الشباب، شباب بان محبوب محمودا وشيب ذميم لم نجد لهم اصطحابا، فما منك الشباب ولست منه إذا سألتك لحيتك الخبابا. قلت: أبي. قال: فمن الذي يقول: تعالوا فعدوا، يعلم الناس أينا لصاحبه في أول الدهر تابعوا، تزيد يربوع بكم في عدادها كما زيد في عرض الأديم الأكارع. قال: قلت: غفر الله لك، كان أبي أصون لنفسه وعرضه من أن يدخل بينك وبين ابن عمك. فقال: رحم الله أباك، فقد مضى لسبيله. ثم انصرف فنزلني بكبشين، فقال لي أهل اليمامة: ما نزل أحدا قبلك قط. الأكارع جمع كراع، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مستدق الساق. شعره في جارية مغنية كان يهواها وقد ارتحلت عنه. أخبرني محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن إبراهيم الموصلي عن يزيد حوراء المغني قال كان يزيد بن الحكم الثقفي يهوى جارية مغنية وكانت غير مطاوعة له، فكان يهيم بها، ثم قدم رجل من أهل الكوفة فاشتراها، فمرت بيزيد بن الحكم مع غلمة لمولاها وهي راحلة، فلما علم بذلك رفع صوته فقال يا أيها النازح الشسوع ودائم القلب لا تضيع. الشسوع يعني الشاسع البعيد. أستودع الله من إليه قلبي على نهيه على نأيه نزوع، إذا تذكرته استهلت شوقا إلى وجهه الدموع. قوله نزوع أي مشتاق، كتاب الجارية إليه. ومضت الجارية وغاب عنه خبرها مدة، فبينه هو جالس ذات يوم إذ وقف عليه كهل فقال له أأنت يزيد بن الحكم؟ قال نعم. فدفع إليه كتابا مختوما ففضه، فإذا كتابها إليه وفيه لئن كوى قلبك الشسوع فالقلب مني به صدوع، وبي ورب السماء فاعلم إليك يا سيدي نزوع، أعزز علينا بما تلاقي فيما وإن شفنا الولوع، فالنفس حرى عليك ولها والعين عبرى لها دموع، فموتنا في يد التنائي وعيشنا القرب والرجوع، وحيثما كنت يا منايا فالقلب مني به خشوع، ثم عليك السلام مني ما كان من شمسها طلوع. قال فبكى والله حتى رحمه من حضر، وقال لنا الكهل ما قصته؟ فأخبرناه بما بينهما، فجعل يستغفر الله من حمله الكتاب إليه، وأحسب أن هذا الخبر مصنوع، ولكن هكذا أخبرنا به ابن أبي الأزهر. شعر نسب إليه وإلى طرفة بن العبد. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال أنشدني أبو الزعراء رجل من أبني قيس بن ثعلبة لطرفة بن العبد تكاشرني كرها كأنك ناصح وعينك تبدي أن صدرك لي جوي. قال فعجبت من ذلك وأنشدته أبا عمرو ابن العلاء وقلت له إني كنت أرويه ليزيد بن الحكم الثقفي، فأنشدنيه أبو الزعراء لطرفة بن العبد، فقال لي أبو عمرو إن أبا الزعراء في سن يزيد بن الحكم، في سن يزيد بن الحكم، ويزيد مولد يجيد الشعر، وقد يجوز أن يكون أبو الزعراء صادقا. قال مؤلف هذا الكتاب ما أظن أبا الزعراء صدق فيما حكاه، لأن العلماء من رواة الشعر رووها ليزيد بن الحكم، وهذا أعرابي لا يحصل ما يقوله، ولو كان هذا الشعر مشكوكا فيه أنه ليزيد بن الحكم وليس كذلك لكان معلوما أنه ليس لطرفة، ولا موجودا في شعره على سائر الروايات، ولا هو أيضا مشبها لمذهب طرفة ونمطه، وهو بيزيد أشبه، وله في معناه عدة قصائد يعاتب فيها أخاه عبد ربه بن الحكم وابن عمه عبد الرحمن بن عثمان بن أبي العاص. ومن قال إنه ليزيد بن الحكم ابن عثمان قال إن عمه عبد الرحمن هو الذي عاتبه، وفيه يقول ومولى كذئب السوء لو يستطيعني أصاب دمي يوما بغير قتيلي، وأعرض عما ساءه وكأنما يقاد إلى ما ساءني بدليلي، مجاملة مني وإكرام غيره بلا حسن منه ولا بجميلي، ولو شئت لولا الحلم جدعت أنفه بإعاب جدع بادئ وعليلي. جدعت يعني قطعت، وأوعبه إعابا أي استوعبه. ولو شئت لولا الحلم جدعت أنفه بإعاب جدع بادئ وعليلي، حفاظا على أحلام قوم رزئتهم رزان يزينون الندى كهولي، يزينون الندي كهولي. وقال في أخيه عبد ربه أخي يسر الشحناء يضمرها حتى ورى جوفه من غمره الداء، حران ذو غصة جرعت غصته وقد تعرض دون الغصة الماء، حتى إذا ما أساغ الريق أنزلني منه كما ينزل الأعداء أعداء، أسعى فيكفر سعي ما سعيت له إني كذاك من الإخوان لقاء، وكم يد ويد لي عنده ويد يعدهن كرات وهي آلاء. فأما تمام القصيدة التي نسبت إلى طرفة فأنا أذكر منها مختارها ليعلم أن مربول كلامي طرفه فوقه. تصافح من لاقيت لي ذي عداوة سفاحا وعني بين عينيك منزوي، أراك إذا لم أهوى أمرا هويته، ولست لما أهوى من الأمر بالهوي. أراك اجتويت الخير مني واجتوى أذاك، فكل يجتوي قرب مجتوي، فليت كفافا كان خيرك كله، وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي. عدوك يخشى صولتي إن لقيته، وأنت عدوي ليس ذاك بمستوي. وكم موطن لولاي صحت كما هوى بأجرامه من كلة النيق منهوي. إذا ما ابتنى المجد ابن عمك لم تعن، وقلت ألا يا ليت بنيانه خوي. كأنك إن نال ابن عمك مغنما شجن أو عميد أو أخو غلة لوي. وما برحت نفس حسود حشيتها تذيبك حتى قيل هل أنت مكتوي. جمعت وفحشا غيبة وتميمة ثلاث خصال لست عنهن ترعوي. ويدحو بك الداحي إلى كل سوءة، فيا شر من يدحو إلى شر مدحوي. بدا منك غش طالما قد كتمته، كما كتم الداء ابنها أم مدوي. وهذا شعر إذا تأمله من له في العلم أدنى سهم عرف أنه لا يدخل في مذهب طرف ولا يقاربه. قوله ورى حتى ورى جوفه من غمره الداء، ورى بمعنى يعني ورى القيح جوفه أفسده، والغمر الحقد والغل، واجتواه بمعنى كرهه، والكفاف الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه. طاح يطيح ويطوع بمعنى هلك، وهوى وانهوى بمعنى سقط، وأجرام جمع جرم وهو جرم وهو الجسم، والكلة أعلى الجبل، والنيق أرفع موضع في الجبل. خوى المنزل خلى من أهله. شجن بمعنى حزين، والعميد المريض لا يستطيع الجلوس من مرضه حتى يعمد من جوانبه بالوسائد، يعني يقام ويسند. لوى أصابه اللوي وهو وجع في الجوف، والغلة حرارة الجوف. يقال حشي الرجل بنفسه وحشيها، وحشيها من حشى الوساد إذا ملأها. وما برحت نفس حسود حشيتها تذيبك حتى قيل هل أنت مكتوي. صوت من المئة المختارة. أبى القلب إلا أم عوف وحبها، عجوزا ومن يعشق عجوزا يفندي، كثوب يمان قد تقادم عهده، ورقعته ما شئت في العين واليد. هذا الشعر لأبي الأسود الدؤلي، والغناء لعلوية. لكن قبل أن نأتي على أخبار أبي الأسود نقول، قال الشاعر يدحو بك الداحي إلى كل سوءة، فيا شر من يدحو إلى شر مدحوي. في جميع الأصول ويدعو بك الداعي إلى كل سوءة، فيا شر من يدعو إلى شر مندعي. وقوله كما كتم الداء ابنها أم مدوي، الدواء بمعنى أكل الدوايا أو الدواية أو الدواية، وهي جليدة رقيقة تعلو اللبن والمرق. وذلك أن خاطبة من الأعراب خطبت على ابنها جارية، فجاءت أمها إلى أم الغلام لتنظر إليه، فدغل الغلام فقال أأدوي يا أمي؟ فقالت اللجام معلق بعمود البيت. أرادت بذلك كتمان زلة الابن وسوء عادته. إذا ننتقل الآن إلى أبي الأسود الدؤلي، خبره ونسبه. اسمه ظالم بن عمرو ابن سفيان بن جندل ابن يعمر ابن نفاث بن عدي بن الدؤل ابن بكر بن عبد مناف بن كنان بن خزيمة بن مدركة ابن الياس بن مدر بن نزار، وهم إخوة قريش، لأن قريشا مختلف في الموضع الذي افترقت فيه مع أبيها، فخصت بهذا الاسم دونهم. وأبعد من قال في ذلك مدى من زعم أن النضر بن كنان منتهى نسب قريش، فأما النسابون منهم فيقولون إن من لم يلده فهر بن مالك ابن النضر فليس قرشيا. كان من وجوه التابعين وفقهائهم ومحدثيهم. وكان أبو الأسود الدؤلي من وجوه التابعين وفقهائهم ومحدثيهم. وقد روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما فاكثر، وروى عن ابن عباس وغيره، واستعمله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم، وكان من وجوه شيعة علي. وذكر ابو عبيد انه ادرك اول الاسلام وشهد بدرا مع المسلمين، وما سمعت بذلك عن غيره. واخبرني عمي عن ابن ابي سعد عن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الصمد السلمي عن ابي عبيدة مثله، والله علي البصرة. استعمله علي رضي الله عنه على البصرة بعد ابن عباس، وهو كان الاصل في بناء النحو وعقد اصوله. كان اول من وضع النحو ورسم اصوله. اخبرنا ابو جعفر ابن رستم الطبري النحوي بذلك عن ابي عثمان المازني عن ابي عمر الجرمي عن ابي الحسن الاخفش عن سيبويه عن الخليل بن احمد عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي عن عنبسة الفيل وميمون الاقرع عن يحيى بن يعمر الليثي ان ابا الاسود الدؤلي دخل الى ابنته بالبصرة فقالت له: يا ابتي، ما اشد الحر؟ رفعت: اشد. فظنها تسأله وتستفهم منه اي زمان الحر اشد، فقال لها: شهر ناجر، يريد شهر صفر. الجاهلية كانت تسمي شهور السنة بهذه الاسماء. فقالت: يا ابتي، انما اخبرتك ولم اسألك. فاتى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال: يا امير المؤمنين، ذهبت لغة العرب لما خالطت العجم، واوشك ان تطال عليها ان تطاول عليها زمان ان تضمحل. فقال له: وما ذلك؟ فاخبره خبر ابنته، فامره فاشترى صحفا بدرهم، وامل عليه الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وهذا القول اول كتاب سيبويه، ثم رسم اصول النحو كلها فنقلها النحويون وفرعوها. قال ابو الفرج الاصبهاني: هذا حفظته عن ابي جعفر وانا حديث السن، فكتبته من حفظي، واللفظ يزيد وينقص، وهذا معناه. امره زياد ان ينقط المصاحف فنقطها. اخبرني عيسى بن الحسين قال: حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن المدائني قال: امر زياد ابا الاسود الدؤلي ان ينقط المصاحف فنقطها، ورسم من النحو رسوما، ثم جاء بعده ميمون الاقرن فزاد عليه في حدود العربية، ثم زاد فيها بعده عنبسة بن معدان المهري، ثم جاء عبد الله بن ابي اسحاق الحضرمي وابو عمرو بن العلاء فزادا فيه، ثم جاء الخليل بن احمد الازدي وكان صليبة فلحب الطريق. صليبة يعني عربي صليب، يعني خالص النسب. وامرأة صليبة اي كريمة النسب عريقة، والمعنى: وكان ذا نسبة صليبة لحب الطريق، لحب الطريق، لحب الطريق اي بينه. ونجم علي بن حمزة الكسائي مولى بني كاهل من اسد، فرسم للكوفيين رسوما هم الان يعملون او يعلمون عليها او يعملون عليها يعلمون عليها. اخذ النحو عن علي بن ابي طالب. اخبرني علي بن سليمان الاخفش قال: حدثنا محمد ابن يزيد النحوي قال: حدثنا التوزي او التوزي والمهري قالا: حدثنا كيسان بن المعرف الهجيمي ابو سليمان عن ابي سفيان بن العلاء عن جعفر بن ابي حرب عن جعفر بن ابي حرب بن ابي الاسود الدولي عن ابيه قال: قيل لابي الاسود: من اين لك هذا العلم؟ يعنون به النحو. فقال: اخذت حدوده عن علي بن ابي طالب عليه السلام. خبره مع زياد في سبب وضع النحو. اخبرني احمد بن العباس العسكري بسنده عن عاصم بن ابي النجود قال: اول من وضع العربية ابو الاسود الدؤلي جاء الى زياد بالبصرة فقال له: اصلح الله الامير، اني ارى العرب قد خالطت هذه الاعاجم وتغيرت السنتهم، افتأذن لي ان اضع لهم علما يقيمون به كلامهم؟ قال: لا. قال: ثم جاء زيادا رجل فقال: مات ابانا وخلف بنون. فقال زياد: مات ابانا وخلف بنون، ردوا الي ابا الاسود الدؤلي. فرد اليه فقال: ضع للناس ما نهيتك عنه. فوضع لهم النحو. وقد روى هذا الحديث عن ابي بكر بن عياش يزيد بن مهران فذكر أن هذه القصة كانت بين أبي الأسود وبين عبيد الله بن زياد. أول باب وضعه في النحو باب التعجب. أخبرني أحمد بن العباس بسنده عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي قال: أول باب وضعه أبي من النحو باب التعجب. وقال الجاحظ: أبو الأسود الدؤلي معدود في طبقات من الناس، وهو في كلها مقدم، مأثور عنه الفضل في جميعها. كان معدودا في التابعين والفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين والحاضري الجواد والشيعة والبخلاء والصلع الأشراف والبخر الأشراف. حديثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فما رواه من الحديث عن عمر مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن أبي بريدة عن أبي الأسود الدؤلي قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع فيها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها بشر، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ فقال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. حدثني حماد بن سعيد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الأسود الدؤلي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس يوم الجمعة، فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله عز وجل. حديثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومما رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه أبي الأسود عن علي رضي الله عنه أنه قال: في بول الجارية يغسل، وفي بول الغلام ينضح ما لم يأكلا الطعام. تبع ابن عباس حين خرج من البصرة إلى المدينة ليرده فأبى. أخبرني محمد بن العباس اليزيدي بسنده عن المدائني قال: لما خرج ابن عباس رضي الله عنهما إلى المدينة من البصرة تبعه أبو الأسود في قومه ليرده، فاعتصم عبد الله بأخواله من بني هلال فمنعوه، وكادت تكون بينهم حرب، فقال لهم بنو هلال: ننشدكم الله ألا تسفكوا بيننا دماء تبقى معها العداوة إلى آخر الأبد، وأمير المؤمنين أولى بابن عمه، فلا تدخلوا أنفسكم بينهما. فرجعت كنانة عنه، وكتب أبو الأسود إلى علي رضي الله عنه فأخبره بما جرى فولاه البصرة. كان كاتبا لابن عباس على البصرة. أخبرني حبيب بن مصر المهلبي ووكيع وعمي قالوا جميعا: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني محمد بن عمران الضبي قال حدثني خالد بن عبد الله عن أبي عبيدة معمر ابن المثنى قال: كان أبو الأسود الدؤلي كاتبا لابن عباس على البصرة، وهو الذي يقول: وإذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمال فليعطينك ما أراد بقدرة فهو اللطيف لما أراد فعالا، إن العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوال، فدع العباد ولا تكن بطلابهم لهجا تضعضع للعباد سؤالا. تضعضع أصلها طبعا تتضعضع، تخضع وتذل، وحذفت التاء الأولى. كان يكسر الخروج والركوب في كبره وتعليله ذلك. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا الرياشي عن محمد بن سلام قال: كان أبو الأسود الدؤلي قد أسن وكبر، وكان مع ذلك يركب إلى المسجد والسوق ويزور أصدقائه، فقال له رجل: يا أبا الأسود، أراك تكثر الركوب وقد ضعفت عن الحركة وكبرت، ولو لزمت منزلك كان أودع لك. فقال له أبو الأسود: صدقت، ولكن الركوب يشد أعضائي. وأسمع من أخبار الناس ما لا أسمعه في بيتي، وأستنشر ريحة وألقى إخواني، ولو جلست في بيتي لاغتم بي أهلي وأنس بي الصبي، واجترأ علي الخادم وكلمني من أهلي من يهاب كلامي لإلفهم إياي وجلوسهم عندي، حتى لعل العنزة وأن تبول علي فلا يقول لها أحد هس. سأله بن الديل المعاونة في دية رجل فأبى وعلل امتناعه. حدث أبو عكرمة قال: كان بين بن الديل وبين بني ليث منازعة، فقتلت بن الديل منهم رجلا، ثم اصطلحوا بعد ذلك على أن يؤدوا ديته، فاجتمعوا إلى أبي الأسود يسألونه المعاونة على أدائها، وألح عليه غلام منهم ذو بيان وعارضة، فقال له: يا أبا الأسود، أنت شيخ العشيرة وسيدهم، وما يمنعك من معاونتهم كلة ذات يد ولا سؤدد ولا جود. فلما أكثر أقبل عليه أبو الأسود ثم قال له: قد أكثرت يا ابن أخي، فاسمع مني، إن الرجل والله ما يعطي ماله إلا لإحدى خلال: إما رجل أعطى ماله رجاء مكافأة ممن يعطيه، أو رجل خاف على نفسه فوقاها بماله، أو رجل أراد وجه الله وما عنده في الدار الآخرة، أو رجل أحمق خدع عن ماله. والله ما أنتم إحدى هذه الطبقات، ولا جئتم في شيء من هذا، ولا عمك الرجل العاجز فينخدع لهؤلاء، ولما أفدتك إياه في عقلك خير لك من مال أبي الأسود لو وصل إلى بني الديل. قوموا إذا شئتم. فقاموا يبادرون الباب. استهزأ به رجل فرد عليه فأفحمه وقال في ذلك شعرا. حدث أبو عبيدة قال: كان طريق أبي الأسود الدؤلي إلى المسجد والسوق في بني تيم الله بن ثعلبة، وكان فيهم رجل متفحش يكثر الاستهزاء بمن يمر به، فمر به أبو الأسود الدؤلي يوما فقال لقومه: كأن وجه أبي الأسود وجه عجوز راحت إلى أهلها بطلاق. فضحك القوم وأعرض عنهم أبو الأسود. ثم مر به مرة أخرى فقال لهم: كأن غضون قفا أبي الأسود غضون الفقاح، الفقاح جمع فقحة وهي حلقة الدبر. فأقبل عليه أبو الأسود فقال له: هل تعرف فقحة أمك فيهن؟ فأفحمه وضحك القوم منه وقاموا إلى أبي الأسود فاعتذروا إليه مما كان، ولم يعاوده الرجل بعد ذلك. وقال فيه أبو الأسود بعد ذلك حين رجع إلى أهله: وأهوج ملجاج تصاممت قبله أن أسمعه وما بسمعي من باسي، فلو شئت قد أعرضت حتى أصيبه على أنفه حدباء تعضل بالآسي، فإن لساني ليس أهون وقعة وأصغر آثارا من النحت بالفاسي، وذي إحنة لم يبدها غير أنه كذي الخبل تأبى نفسه غير وسواسي. صفحت له صفحا جميلا كصفحه، وعيني وما يدري عليه وأحراسي، فعندي له إنفار فوار صدره، فما جبلي لا يعاوده الحاسي، وخب لحوم الناس أكثر زاده، كثير الخنا صعب المحالة هماسي، تركت له لحمي وأبقيت لحمه لمن نابه من حاضر الجن والناس، فكر قليلا ثم صد كأنما يعض بسم من صفا جبل الراس. خبره مع أعرابي جاء يسأله. حدث المدائني قال: خرج أبو الأسود. قبل أن نأتي على هذه القصة، هناك بعض المفردات الهامة وردت في القصيدة السابقة. حدباء مثل حدباء صعبة شديدة، والآسي المداوي، وأعضل به الأمر أي ضاقت عليه الحيل فيه، والإحنة الضغينة والعداوة، والقحى توابل القدور كالفلفل والكمون ونحوها، والخب الخداع، والصم جمع عصم وهو الحجر الصلب المصمت، وفي الأصول من صدى وهو تحريف. انتهى. نقول: خبره مع الأعرابي. حدث المدائني قال: خرج أبو الأسود الدولي ومعه جماعة أصحاب له إلى الصيد، فجاء أعرابي فقال له: السلام عليك. فقال له أبو الأسود كلمة مقولة، قال: أدخل. قال: وراءك أوسع لك. قال: إن الرمضاء قد أحرقت رجلي. قال: بل عليها أو ائت الجبل يقيء عليك. قال: هل عندك شيء تطعميه؟ قال نأكل ونطعم العيال، فإن فضل شيء فأنت أحق به من الكلب. فقال الأعرابي ما رأيت قط ألأم منك. قال أبو الأسود بلى قد رأيت ولكنك قد أنسيت. خبره مع ابن أبي الحمامة. حدث عيسى بن إسماعيل عن المدائني بهذا الخبر فقال فيه كان أبو الأسود جالسا في دهليزه وبين يديه رطب، فجاز به رجل من الأعراب يقال له ابن أبي الحمامة فسلم ثم ذكر باقي الخبر مثل الذي تقدمه وزاد عليه فقال أنا ابن أبي الحمامة. قال كن ابن أبي طاووس. فانصرف. قال أسألك بالله إلا أطعمتني مما تأكل. قال فألقى إليه أبو الأسود ثلاث رطبات فوقعت إحداهن في التراب فأخذها يمسحها بثوبه، فقال له أبو الأسود دعها فإن الذي تمسحها منه أنظف من الذي تمسحها به. فقال إنما كرهت أن أدعها للشيطان. فقال له لا والله ولا لجبريل وميكائيل تدعها. خطب امرأة من عبد القيس فمنعها أهلها وزوجوها ابن عمها. فقال أبو الأسود في ذلك شعرا. حدث ابن عياش قال خطب أبو الأسود الدؤلي امرأة من عبد القيس يقال لها أسماء بنت زياد بن غنيم، فأسر أمرها إلى صديق له من الأزدي يقال له الهيثم بن زياد، فحدث به ابن عم لها كان يخطبها وكان لها مال عند أهلها، فمشى ابن عمها الخاطب لها إلى أهلها الدي الذين مالها عندهم فأخبرهم خبر أبي الأسود وسألهم أن يمنعوها من نكاحه ومن مالها الذي في أيديهم، ففعلوا ذلك وضاروها حتى تزوجت بابن عمها. فقال أبو الأسود الدؤلي في ذلك لعمري لقد أفشيت يوما فخانني إلى بعض من لم أخش سرا ممنعا، فمزقه مزق العمي والعمى وهو غافل ونادى بما أخفيت منه فأسمعا، فقلت ولم أفحش لعلك عاثرا فقلت ولم أفحش لعلك عاثرا، وقد يعثر الساعي إذا كان مسرعا، ولست بجازيك الملامة إنني أرى العفو أدنى للرشاد وأوسعا، ولكن تعلم أنه عهد بيننا فبن غير مذموم ولكن مودعا، حديثا أضعناه كلانا فلا أرى، وأنت نجيا آخر الدهر أجمعا، وكنت إذا ضيعت سرك لم تجد سواك له إلا أشتى وأضيع. قوله لعالك كلمة يدعى بها للعاثر أن ينتعش. فقلت ولم أفحش لعالك عاثرا، لعالك هي مشددة، العين عندي مشددة، لعالك عاثرا. والبين الفراق، والنجي المسار يعني الذي تسر له. قال وقال فيه أيضا أمنت امرأ في السر لم يك حازما ولكنه في النصح غير مريب، أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوب، وكنت متى لم ترع سرك تلتبس قوارعه من مخطئ ومصيب، فما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه فما كل مؤت نصحه بلبيب، ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فحق له من طاعة بنصيب. اشترى جارية حولاء فعابها أهله فمدحها في شعره. حدث ابن عياش قال اشترى أبو الأسود جارية فأعجبته وكانت حولاء، فعابها أهله عنده بالحول، فقال في ذلك يعيبونها عندي ولا عيب عندها سوى أن في العينين بعض التأخر، فإن يك في العينين سوء فإنها مهفهفة الأعلى رباح المؤخر. أولا الثقوب يعني ما أفقدت به النار أي أوقدتها أو قدتها به، والقارعة النازلة الشديدة، والمهفهفة ضامرة البطن، والرداح اللي هي ضخمة العجيزة ثقيلة الأوراق. وتحاكم إليه ابن عم وأحدهما صديق له، تحاكم على صديقه فقال في ذلك شعرا. حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال كان لأبي الأسود الدؤلي صديق من بني تميم ثم من بني سعد يقال له مالك بن أسرم، وكانت بينه وبين ابن عم له خصومة في دار الله، وأنهما اجتمعا عند أبي الأسود فحكماه بينهما، فقال له خصم صديقه إني بالذي بينك وبينه عارف، فلا يحملنك هذاك على أن تحيف علي في الحكم، وكان صديق أبي الأسود ظالما، فقضى أبو الأسود على صديقه لخصمه بالحق، فقال له صديقه: والله ما بارك الله لي في صداقتك، ولا نفعني بعلمك وفقهك، ولقد قضيت علي بغير الحق. فقال أبو الأسود: إذا كنت مظلوما فلا تلف راضيا عن القوم حتى تأخذ النصف واغضبي، النصف يعني الانتصاف، وإن كنت أنت الظالم القوم فاطرح مقالتهم واشغب بهم كل مشغبي، وقارب بذي جهل وباعد بعالم جلوب عليك الحق من كل مجلبي، فإن حدبوا فقعس وإنهم تقاعسوا ليستمكنوا مما وراءك فاحدبي. حدبوا يعني خرج ظهره ودخل بطنه، وقعس نقيضه نقيض الحدب. فإن حدبوا فقعس وإنهم تقاعسوا ليستمكنوا مما وراءك فاحدبي، ولا تدعني للجور واصبر على التي بها كنت أقضي للبعيد على أبي، فإني امرؤ أخشى إلهي وأتقي معادي، وقد جربت ما لم تجربي. كتب مستجديا إلى نعيم بن مسعود فأجابه، وإلى الحسين بن أبي الحر فرمى كتابه فقال في ذلك شعرا. حدث محمد بن سلام قال: وجه أبو الأسود الدوالي إلى الحسين بن أبي الحر العنبري جد عبيد الله بن الحسن القاضي، وهو يلي بعض أعمار الخراج لزياد، وإلى نعيم بن مسعود النهشلي، وكان يلي مثل ذلك برسول، وكتب معه إليهما وأراد أن يبراه، ففعل ذلك نعيم بن مسعود، ورمى الحسين بن أبي الحر بكتاب أبي الأسود وراء ظهره، فعاد الرجل فأخبره، فقال أبو الأسود للحسين: حسبت كتابي إذ أتاك تعرضا، لسيبك لم يذهب رجائي هنالك، وخبرني من كنت أرسلت إنما أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، نعيم بن مسعود أحق بما أتى، وأنت بما تأتي حقيق بذلك، يصيب وما يدري ويخطي وما درى، وكيف يكون النوك إلا بذلك أو إلا كذلك. السيب العطاء، والنوك الحمق، الحمق. قال محمد بن سلام: فتقدم رجل إلى عبيد الله بن الحسن ابن الحسين بن أبي الحر وهو قاضي البصرة مع خصم له، فخلط في قوله، فتمثل عبيد الله بقول أبي الأسود: يصيب وما يدري ويخطي وما درى، وكيف يكون النوك إلا كذلك. النوك بالأول مكتوبة النوك بضم النون المشددة، والآن مكتوبة النوك، وأظن أنها صحيحة هي النوك بالفتح. قال الرجل: إن رأى القاضي أن يدنيني منه ليقول شيئا فعل، فقال له: أدن. فقال له: إن حق الناس بستر هذا الشعر أنت، وقد علمت في من قيل. فتبسم عبيد الله وقال له: إني أرى فيك مصطنعا، فقم إلى منزلك. وقال لخصمه: رح إلي. فغرم له ما كان يطالب به. مصطنعا يعني محلا للصنيعة والجميل. أراد السفر إلى فارس في الشتاء فأبت عليه ابنته، فقال في ذلك شعرا. حدث الكراني عن ابن عائشة قال: أراد أبو الأسود الدؤلي الخروج إلى فارس، فقالت له ابنته: يا أبت إنك قد تكبرت، وهذا صميم الشتاء، فانتظر حتى ينصرم وتسلك الطريق آمنا، فإني أخشى عليك. فقال أبو الأسود: إذا كنت معنيا بأمر تريده، فما للمضاء والتوكل من مثلي، توكل وحمل أمرك الله، إنما تراد به آتيك، فاقنع بذي الفضل، ولا تحسبن السير أقرب للردى من الخفض في دار المقامة والثمل. الثمل يعني الإقامة والمكث. ولا تحسبيني يا ابنتي عز مذهبي بظنك، إن الظن يكذب ذا العقل، وإني ملاق ما قضى الله فاصبري، ولا تجعل العلم المحقق كالجهل، وإنك لا تدرين هل ما أخافه أبعدي يأتي في رحيلي أو قبلي، وكم قد رأيت حاجرا متحفظا مصيبا وألفته المنية في الأهل. خبره مع صديقه نسيب بن حميد وشعره في ذلك. حدث ابن عائشة عن أبيه قال: كان لأبي الأسود صديق من بني سليم يقال له نسيب بن حميد، وكان ينشاه في منزله ويتحدث إليه في المسجد، وكان كثيرا ما يحلف له أنه ليس بالبصرة أحد من قومه ولا من غيرهم آثر عنده منه. فرأى أبو الأسود يوما معه مستقة مخملة أصبهانية. المستكى يعني الفروة طويلة الكم، كلمة معربة أصلها بالفارسية مشتى. وثوب محمل يعني له خمل، أي هدب كهدب القطيفة. مخملة، مخملة وليس محملة، مخملة. من صوف. فقال له أبو الأسود: ما تصنع بهذه المستقى؟ فقال: أريد بيعها. فقال له أبو الأسود: انظر ما تبلغ فعرفنيه حتى أبعث به إليك، فإنها من حاجتي. قال: لا، بل أكسوكها. فأبى أبو الأسود أن يقبلها إلا بثمنها، فبعث بها إلى السوق فقومت بمائتي درهم. فبعث إليه أبو الأسود بالدراهم، فردها وقال: لست أبيعها إلا ب250 درهما. فقال أبو الأسود: بعني نسيب ولا تثبني، إنني لا أستثيب ولا أثيب الواهبة، إن العطية خير ما وجهتها، وحسبتها حمدا وأجرا واجبا، ومن العطية ما يعود غرامة وملامة تبقى ومنا كاذبا. وبلوت أخبار الرجال وفعلهم، فملئت علما منهم وتجاربا، فأخذت منهم ما رضيت بأخذه، وتركت عمدا ما هنالك جانبا. فإذا وعدت الوعد كنت كغارم، دينا أقر به وأحضر كاتبا، حتى أنفذه على ما قلته، وكفى علي به لنفسي طالبا. وإذا فعلت غير محاسب، وكفى بربك جازيا ومحاسبا. وإذا منعت منعا بينا، وأرحت من طول العناء الراغبا. لا أشتري الحمد القليل بقاؤه، يوما بذم الدهر أجمع واصبا. الواصب يعني الدائم. برط في مجلس معاوية وطلب منه أن يسترها عليه، فوعده ولكنه لم يفعل. حدث المدائني قال: زعم أبو بكر الهذلي أن أبا الأسود الدؤلي كان يحدث معاوية يوما فتحرك فضرط، فقال لمعاوية: استرها علي. فقال: نعم. فلما خرج حدث بها معاوية عمرو بن العاص ومروان بن الحكم. فلما غدا عليه أبو الأسود قال عمرو: ما فعلت برتتك يا أبا الأسود بالأمس؟ قال: ذهبت كما تذهب الريح مقبلة ومدبرة من شيخ ألان الدهر أعصابه ولحمه عن إمساكها، وكل أجوف ضروط. ثم أقبل على معاوية فقال: إن امرأ ضعفت أمانته ومرؤته عن كتمان برقة لحقيق بألا يؤمن على أمور المسلمين. تزوج امرأة برزة فخانته وأفشت سره، فطلقها وقال في ذلك شعرا. حدث محمد بن الحكم عن عوانة قال: كان أبو الأسود يجلس إلى فناء امرأة بالبصرة فيتحدث إليها، وكانت برزة جميلة. المرأة البرزة اللي هي الكهلة الجليلة تبرز للقوم فيجلسون إليها ويتحدثون. فقالت له: يا أبا الأسود، هل لك في أن أتزوجك؟ فإني صناع الكف، امرأة صناع اليدين، يعني حادقة ماهرة بعمل اليدين، حسنة التدبير، قانعة بالميسور. قال: نعم. فجمعت أهلها فتزوجته، فوجد عندها خلاف ما قدره، وأسرعت في ماله ومدت يدها إلى خيانته وأفشت سره. فغدا على من كان حضر تزويجه إياها فسألهم أن يجتمعوا عنده ففعلوا. فقال لهم: أريت أمرا كنت لم أبله، أتاني فقالت اتخذني خليلا. أريت امرأا كنت لم أبله أتاني فقالت اتخذني خليلا، فخاللته ثم أكرمته فلم أستفد من لدنه فتيلا، وألفيته حين جربته كذوب الحديث سروقا بخيلا. تذكرته ثم عاتبته عتابا رفيقا وقولا جميلا، فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. ألست حقيقا بتوديعه وإتباع ذلك صرما طويلا؟ فقالوا: بلى والله يا أبا الأسود. قال: تلك صاحبتكم وقد طلقتها لكم، وأنا أحب أن أستر ما أنكرته من أمرها. فانصرفت معهم. أنكر عليه معاوية بخره فرد عليه. حدث العمري قال: كان أبو الأسود أبخر، فسار معاوية يوما بشيء فأصغى إليه ممسكا بكمه على أنفه، فنحى أبو الأسود يده عن أنفه وقال: لا والله لا تسود حتى تصبر على سرار المشايخ البخر. عابه زياد عند علي فقال في ذلك شعرا. أخبرني عبد الله بن محمد الرازي قال حدثنا محمد بن الحارث الخراز قال حدثنا المدائني عن أبي بكر الهذلي قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعمل أبا الأسود على البصرة واستكتب زياد بن أبيه على الديوان والخراج، فجعل زياد يسبع أبا الأسود